بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 27 والأخير بإذن الله تبارك وتعالى في جرد كتاب تفسير ابن أبي زمنين رحمه الله. قال تفسير سورة الجن وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن قال وهم، وهنا طمس في البياض في الأصل، ولعله ذكر هنا أنهم من جن نصيبين أو نحو هذا. فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، أي يبين سبيل الهدى، فآمنا به، وكانوا قبل ذلك فيما ذكر على اليهودية. وأنه تعالى ارتفع جد ربنا عظمته وكبرياؤه، وأنه كان يقول سفيهنا وهو المشرك منهم على الله شططا، أي جورا وكذبا. قال الله: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نلاحظ هنا أنه جعله من كلام الله سبحانه وتعالى، وقال الله أنه كان رجال من الإنس. قال تفسير الكلبي: أن رجالا من الإنس كان أحدهم في الجاهلية إذا كان مسافرا فأمسى في الأرض القفر، نادى: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فأبيت في منعة منه حتى يصبح، فزادوهم رهقا. زادت الجن لتعوذهم بهم، زادت الجن لتعوذهم بهم إثما. يبقى فين الفاعل هنا؟ مين الفاعل في زادوهم رهقا على هذا المعنى؟ لا، الفاعل الإنس هنا على هذا المعنى، لأنه من الذي زاد رهقا؟ من الذي زاد إثما؟ الذي ازداد وقع عليه هو، يعني الجن. فيبقى فزاد الإنس الجن رهقا، هذا على المعنى الذي ذكره. وأنهم ظنوا، قال: ظن المشركون من الجن كما ظننتم، يقوله للمشركين من الإنس ألا يبعث الله أحدا يجحدون البعث. وهذا أيضا لسه الكلام هو متتابع عنده على أنه من كلام الله. لو كان من كلام الجن، وهذا وجه آخر في تفسيره، انه لو كان من كلام الجن، وانهم ظنوا كما ظننتم. الجن المخاطبين بقى، هم هؤلاء المخاطبون. قولوا: أن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، هذا قول الجن من كان يفعل ذلك منهم. وأن كنا نقعد منها من السماء مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، أي حفظة تمنع من الاستماع. قال محمد: الشهاب الرصد الذي قد أرصد به للرجم، وشهبا جمع شهاب. قال يحيى: وكانوا يستمعون أخبارا من أخبار السماء، وأما الوحي فلم يكونوا يقدرون على أن يستمعوا. قال يحيى عن عبيد الصمد قال: سمعت أبا رجاء العطاردي يقول: كنا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم ما نرى نجما يرمى به، فبينما نحن ذات ليلة إذا النجوم قد رمي بها، فقلنا: ما هذا؟ إن هذا إلا أمر حدث، فجاءنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. تفسير الحسن: أنهم قالوا: هذا أمر حدث حين رمي بالنجوم، فلا ندري أشر أراد الله بأهل الأرض أن يهلكهم أم أراد بهم ربهم رشدا، أم أحدث لهم منه نعمة وكرامة. أم أحدث لهم منه نعمة وكرامة، هذا تفسير ليه أم أراد بهم ربهم رشدا، مش عطف عليها، يعني أم أراد بهم ربهم رشدا الثانية تضع بين القوسين الآية. يفسرها يقول: أم أحدث لهم منعة وكرامة. وأن منا الصالحون المؤمنون، ومنا دون ذلك يعنون المشركين، كنا طرائق قددا، وفي الجن مؤمنون ويهود ونصارى ومجوس وعبدة الأوثان. قال محمد: طرائق أي كنا فرقا، والقدد جمع قدة، وهي بمنزلة قطعة وقطع. قوله: أن ظننا علمنا ألا نعجز الله، أي أن نسبق الله حتى لا يقدر علينا أو حتى لا يقدر علينا فيبعثنا يوم القيامة. وأن لما سمعنا الهدى القرآن آمنا به صدقنا به، فما يؤمن بربه فلا يخاف بخسا يعني أن ينقص من عمله، ولا رهق ظلما أن يزاد عليه ما لم يعمل. قال محمد: أصل الرهق في اللغة العيب والظلم، يقال رهق وترهق في دينه إذا ظلم. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون الجائرون عن الهدى. قال محمد: يقال قسط إذا جار وأقسط إذا عدل. فمن أسلم فأولئك تحروا رشد أصابوا الرشد. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأن لو استقاموا على الطريقة على الإيمان لأسقيناهم ماء غدق، أي لأوسعنا لهم من الرزق، في تفسير الحسن لنفتنهم فيه لنختبرهم فيه فنعلم كيف شكرهم. قال محمد: قالوا غدقت الأرض وأغدقت إذا ابتلت، وقالوا مطر غيداق أي كثير، وسنة غيداق إذا أخصبت. ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه، على قراءة نسلكه، ندخله عذابا صعدا، تفسير قتادة: لا راحة فيه. قال محمد: يقال تصعدني الأمر إذا شق علي. وأن المساجد لله. قال محمد: المعنى ولأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. أنا جعل أن المساجد لله في لام محذوفة ومتعلقة بما بعدها، فلا تدعو مع الله أحدا. تفسير الحسن: قال يقول ليس من قوم غير المسلمين يقومون في مساجدهم إلا وهم يشركون بالله فيها، فأخلصوا لله. وأنه لما قام عبد الله، وهنا بياض في الأصل، قال يدعوه، يدعو الله، كاد المشركون يكونون عليه لبدا. تفسير، وهنا بياض أيضا، من الحرد عليه. قال محمد: كل شيء ألصقته بشيء إلصاقا شديدا فقد لبدته. طبعا هو هنا مش واضح في التفسير، كادوا يكونون، يقول كاد المشركون يكونون عليه لبدا، يقول تفسير كذا وذكر شيء قال من الحرد عليه. طبعا هو اجتماع الكفار عليه، اجتماع المشركين عليه، يعني لما فسرها كادوا ان ان الواو هنا عائده على المشركين، فاجتماعهم عليه هو اجتماع على النبي صلى الله عليه وسلم للرد عليه ولاتهامه بالاتهامات التي كانوا يتهمونه بها. والضمير هنا يحتمل ايضا ان يكون عائدا على الجن، كادوا اي الجن يكونون عليه لبدا استماعا له واستماعا للقران منه، ولكن هو هنا ذكر المشركين. قل اني لا املك لكم ضرا ان ادخلكم في الكفر، ولا رشدا ان اكرهكم على الهدى. قل اني لن يجيرني من الله احد، ولن اجد من دونه ملتحدا. قال ملجا الجا اليه الا بلاغا من الله. قوله: فسيعلمون من أضعف ناصرا، أي أنكم أيها المشركون لا ناصر لكم، وأقل عددا، أي يفرد كل إنسان بعمله. قل إن أدري أقريب ما توعدون أيها المشركون من مجيء الساعة، أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب، والغيب ها هنا في تفسير قتادة الوحي، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا من الملائكة يحفظونه حتى يبلغ عن الله الرسالة، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. ليعلم ذلك الرسول أن الرسل قبله قد بلغوا رسالات ربهم. هذا على التفسير الذي يذكره، ليعلم أن قد أبلغوا، يبقى ليعلم فاعله عائد على الرسول، وقد أبلغوا الفاعل، فاعل أبلغوا عائد على الرسل على ما ذكره هنا. ليعلم ذلك الرسول أن الرسل قبله قد بلغوا رسالات ربهم، وأحاط الله بما لديهم، يعني ما أرسلوا به، فلا يوصل إليهم حتى يبلغوا عن الله الرسالة، وأحصى كل شيء من خلقه عددا. قال محمد: عددا حال، المعنى وأحصى كل شيء في حال العدد، ويقال فيها غير ذلك يعني في إعرابها. قال تفسير سورة المزمل: وهي مكية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: يا أيها المزمل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، والمزمل هو المتزمل بثيابه. قال محمد: يقال تزمل فلان إذا تلقف بثيابه، وكل شيء لفف فقد زمل. وجاء عن ابن عباس أنه قال: يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل بثيابه، يعني يلبسها للصلاة. وهذا قول في التفسير، أنه المزمل هنا المراد المزمل بثيابه للصلاة، قوله وارد عن ابن عباس وغيره من السلف، والاكثر الوارد عن السلف جمهور السلف في تفسيره ان هو المزمل وقت نزول الايات، ان هي كانت في اول نزول في اوائل نزول القران، وان ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه الايه انه كان متزمل. قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه. قال محمد نصفه اي قم نصفه، ورتل القران ترتيلا اي ترسل فيه ترسلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، تفسير قتادة يعني فرائضه وحدوده والعمل به. إن ناشئة الليل قيام الليل، قال ابن عباس وهي بلسان الحبش. فإذا قام الرجل قالوا قد نشأ فلان. قال قتادة وما كان بعد العشاء فهو من ناشئة الليل، هي أشد وطئا، وهي تقرأ وطئا مفتوحة الواو مكسورة، ووطاء مكسورة الواو ممدودة، فمن قرأها وطئا بفتح الواو فتفسيرها عند قتادة أثبت في الخير، ومن قرأها بكسر الواو والمد وطاء فتفسيرها عند ابن عباس أشد مواطأة للقلب لفراغه، لأن الأصوات تهدأ في الليل. قال محمد وطاء مصدر واطأت، وأراد مواطأة القلب والسمع على الفهم للقرآن والأحكام لتأويله، وإليه ذهب يحيى. قال وأقوم قيل أي أصدق في التلاوة وأجدر ألا يلبس عليك الشيطان تلاوتك، إن لك في النهار سبحا أي فراغا طويلا لحوائجك. وقوله في تفسير السبح بأنه الفراغ، يعني هذا على المعنى السبح اللي هو التصرف فيها الأمور، يعني زي السبح زي والسابحات سبحة، يعني هو والسابح في الماء مثلا، فهو هذا على المعنى سبحا طويلا، يعني في وقت النهار عندك من الوقت الطويل أو من التصرف الطويل في هذا الوقت، فهو فسره على المعنى بأنه الفراغ. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أخلص له إخلاصا. رب المشرق والمغرب، مشرق الشمس ومغربها. فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون، ما يقول لك المشركون. قال وهي منسوخة نسختها القتال، وذرني والمكذبين أولي النعمة في الدنيا فسأعذبهم يوم القيامة، وهذا وعيد يقال إنها نزلت في بني المغيرة وكانوا ناعمين ذوي غنى. قال محمد النعمة التنعم، هو هنا ضبط الاثنين زي بعض، هو الأولانية النعمة زي ما في الآية، النعمة التنعم، والنعمة اليد الجميلة والصنع من الله للإنسان. ومهلهم قليلا أي أن بقاءهم في الدنيا قليل ثم يصيرون إلى النار. إن لدينا عندنا أنكالا وهي القيود. قال محمد واحدها نكل، وطعاما ذا غصة تغص به الحلوق أو تغص به الحلوق. يوم ترجف الأرض أي ذلك لهم يوم ترجف الأرض تتزلزل، والجبال وكانت أي وصارت، يعني الجبال كثيبا أي رملا مهيلا أي سائلا. قوله فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، قال شديدا. قال محمد يقال استوبلت البلد، ويقال كلأ مستوبل أي لا يستمرأ. قوله يوم يجعل الولدان شيبا أي فكيف تتقون ذلك اليوم الذي يجعل الولدان فيه شيبا، أي إن كفرتم لم تتقوا. السماء منفطر به، طبعا هو هنا هو في تفسير قال تتقون ذلك الذي يجعل الولدان فيه شيبا، يعني على الإسناد الموجود في الآية يوما يجعل، قال يوم يجعل فيه. السماء منفطر به أي منشق فيه. قال محمد قوله السماء منفطر به أي ذات انفطار، كما تقول امرأة مرضع أي ذات رضع. هذا الكلام يقوله لأن السماء منفطر، إن منفطر جاي مذكر، إن الأصل أن تكون السماء منفطرة، السماء مؤنثة، فلماذا جاءت مذكرة؟ فمن توجيه ذلك القول به اللي هو تقدير المضاف، السماء منفطر أي ذات انفطار، وقيل غير ذلك فيها. والسماء منفطر به الهاء عائدة على اليوم. إن هذه تذكرة أي أن هذه السورة تذكرة للآخرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، هنا بياض في الأصل وقال بعد ذلك وطاعته. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى أقل من ثلثي الليل إلى قوله علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. تفسير قتادة كان الفرض قيام الليل في أول هذه السورة، يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه حولا حتى انتفخت اقدامهم، وامسك الله خاتمتها في السماء 12 شهرا، ثم انزل ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. قال وبعضهم يقرأها وثلثه. وهنا يقرأ إيه؟ ونصفه وثلثه. قال وبعضهم يقرأها وثلثه، هي بالخفض هتبقى معطوفة على ثلثي الليل، وبالنصب هتكون معطوفة على أدنى، معطوفة على المفعول به. وبعضهم يقرأها وثلثه إلى قوله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال فريضتان واجبتان، فصار قيام الليل تطوعا. وأقرضوا الله قرضا حسنا، تفسير الحسن هذا في التطوع، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا. قال محمد المعنى تجدوه خيرا لكم من متاع الدنيا، ودخلت هو فصلا. وتكون خيرا إعرابها مفعول فين؟ وأعظم أجر أن يثيبكم عليه الجنة، واستغفر الله إن الله غفور رحيم لمن آمن. قال تفسير سورة المدثر وهي مكية كلها، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله يا أيها المدثر، المتدثر بثيابه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر بن عبد الله هذه أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. قال يحيى والعامة على أن أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال محمد وكان ابن عباس يفسر المدثر تدثر بثيابه وتلثم. قم فأنذر من النار وربك فكبر وثيابك فطهر. تفسير قتادة لا تلبسها على معصيتي، ويقال للرجل الصالح إنه لطاهر الثياب. والرجز فهجر، يعني الأوثان لا تعبدها. قال محمد أصل الرجز العذاب، تقرأ الرجز والرجز والتفسيرها بالأوثان يمشي على الاثنين. قال محمد أصل الرجز العذاب، هو الرجز هو يقال فيه العذاب، فسميت الأوثان رجزا لأنها تؤدي إلى العذاب. ولا تمنن تستكثر، تفسير الضحاك بن مزاحم هي الهدية تهديها ليهدى إليك خير منها. قال أحمد بن سلمة وهي في قراءة أبي ولا تمنن أن تستكثر، وذلك تفسيرها على قراءة من قرأها بالرفع. طيب هو قراءة الرفع يعني هي قراءة الجمهور، هي أصلا القراءة المتواترة بالرفع. وهنا في الحاشية يقول نسب القرطبي هذه القراءة إلى ابن مسعود، لعله يقصد قراءة أبي يعني، وإلا فهي قراءة الرفع هي قراءة إيه؟ هي قراءة هي المتواترة يعني. قال محمد قيل إنه خطأ بهذا النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لأن الله عز وجل أدبه بأشرف الآداب وأسنى الأخلاق، وليس على الإنسان إثم أن يهدي هدية يرجو بها ما هو أكثر، يرجو بها ما هو أكثر منها. قال يحيى وكان الحسن يقرأها تستكثر موقوفة مجزومة، يعني كأنها ظاهرها وكأنها جواب الطلب يعني. قال وفيها تقديم وتأخير، هنا بقى غير الظاهر، وفيها تقديم وتأخير، يقول لا تستكثر عملك فتمن علينا، ولربك فاصبر على ما أوذيت. فإذا نقر في الناقور، أي إذا نفخ في الصور، فذلك يومئذ يوم عسير، أي عسير على الكافرين. يعني هو تفسير يقول يوم عسير أي عسير على الكافرين، وبين هي على الكافرين متعلقة بها. فذلك يومئذ يوم عسير أي عسير على الكافرين غير يسير، ليس لهم من يسره شيء، وإنما يسره للمؤمنين. ذرني ومن خلقت وحيدا، نزلت في الوليد بن المغيرة، وهذا وعيد له. وجعلت له مالا ممدودا واسعا وبنين شهودا، يعني حضورا معه بمكة لا يسافرون. كان له 12 ولدا رجالا، ومهدت له تمهيدا، بسطت له في الدنيا بسطا، ثم يطمع أن أزيد، تفسير الحسن، ثم يطمع أن أدخله الجنة لقول المشرك ولئن رجعت إلى ربي كما يقولون إن لي عنده للحسنى للجنة إن كانت جنة. قال كلا لا ندخله الجنة، إنه كان لآياتنا عنيدا معاندا لها جاحدا بها، سأرهقه صعودا أي سأحمله على مشقة من العذاب. قال محمد: ويقال للعقبة الشاقة صعود وكذلك الكؤود، إنه فكر وقدر إلى قوله: إن هذا إلا قول البشر. تفسير الكلبي: أن الوليد بن المغيرة قال: يا قوم، إن أمر هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قد فشى وقد حضر الموسم، وإن الناس سيسألونكم عنه، فماذا؟ هو القصة فيها أكثر من موطن ذكر إن هو في بياض فيه الأصل، ولكن المعنى العام سيكون واضحا. وإن الناس سيسألونكم عنه فماذا؟ ثم قال: إذا والله يستنطقونه فيجدونه فصيحا عادلا فيكذبونكم. وكأنهم قالوا، يعني كأن هذا البياض الأولاني، يعني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: مجنون. قال: إذا والله يستنطقونه، بيرد عليه، فيكذبونكم. ثم هنا بياض، ثم قال: إذا والله يلقونه فيخبرهم بما لا يخبرهم به الكاهن. فهنا واضح إن هم قالوا: إذا فنقول كاهن، يعني في هذا المكان. قالوا: فنخبر. وهنا طمس في الأصل. قال: ثم قال بعد ذلك: يعرفون الشعر ويروونه. فهو واضح هنا أن المطموس في ذكر أنهم إيه قالوا: نقول شاعر. قال: يعرفون الشعر ويروونه فيستمعونه فلا يسمعون شيئا. وهنا طمس. ثم قال: قريش صبأ والله الوليد لئن. وهنا طمس كلها، واضح أنهم أن هذا الطمس فيه معنى أنهم لما رأوا الوليد يجادلهم في ذلك فقالوا: صبأ والله الوليد لئن، يعني لعل المعنى لئن كان صبأ لا تتبع قريش كلها أو نحو هذا. قال أبو جهل: فأنا أكفيكموه. فانطلق أبو جهل فجلس إليه وهو كهيئة الحزين، فقال له الوليد: ما يحزنك يا ابن أخي؟ قال: وما لي لا أحزن، وهذه قريش تجمع لك نفقة يعينوك بها على كبرك وزمانتك. قال: ولست أكثر منهم مالا وولدا؟ قال: فإنهم يقولون إنك قلت الذي قلت لتصيب من فضول طعام محمد وأصحابه. قال: والله ما يشبعون من الطعام، فأي فضل يكون لهم؟ ولكني أكثرت الحديث فيه، فإذا الذي يقول سحر وقول بشر. فاجتمع إليه قومه فقالوا: كيف يا أبا المغيرة يكون قوله سحر أو قول بشر؟ قال: أذكركم الله، هل تعلمون أنه فرق بين فلانة وزوجها، وبين فلان وابنه، وبين فلان وابن أخيه، وبين فلان مولى بني فلان، وبين مواليه، يعني من أسلم؟ فقالوا: اللهم نعم، قد فعل ذلك. قال: فهو ساحر، فأنزل الله فيه: إنه فكر وقدر فقتل، أي فلعن كيف قدر، ثم قتل لعن كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر. قال: كلح. قال محمد: عبس وبسر، أي قطب وكره، يقال بسر وبسر، وأصل الكلمة من قولهم: بسر الفحل الناقة إذا ضربها قبل وقتها. ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا، يعني القرآن، إلا سحر يؤثر يروى، إن هذا إلا قول البشر، يعنون عداسا غلام عتبة، كقوله: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، هو عداس في تفسير الحسن. قال: سأصليه سقر. وسقر اسم من أسماء جهنم. وما أدراك ما سقر؟ أي أنك لم تكن تدري ما سقر حتى أعلمتك. لا تبقي ولا تذر، لا تبقي إذا دخلها شيئا من لحمه ودمه وشعره وبشره وعظامه وأحشائه، حتى تهجم على الفؤاد، فيصيح الفؤاد، فإذا انتهت إلى فؤاده لم تجد شيئا تتعلق به، ثم يجدد الله خلقه فتأكله أيضا. لواحة للبشر، أي محرقة للجلد. قال محمد: البشر جمع بشرة. فهنا فسر البشر على أنه مش البشر الإنسان، يعني البشر جمع بشرة، ومعنى لواحة مغيرة، تقول لاحته الشمس إذا غيرته. عليها 19. لما نزلت هذه الآية قال أبو جهل: يا معشر قريش، أرى محمدا يخوفكم بخزنة النار ويزعم أنهم 19، فيعجز كل 100 منكم أن يبطشوا بواحد منهم فتخرجوا منها. فقال أبو الأسود الجمحي: أنا أكفيكم منهم 17، عشرة على ظهري، أو 10 على ظهري و7 على صدري، فاكفوني أنتم 2. فأنزل الله: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، أي فمن يطيقهم، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة بلية للذين كفروا، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، لأنهم في كتبهم 19، ويزداد الذين آمنوا إيمانا تصديقا، ولا يرتاب يشك الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون فيما أنزل الله من عددهم، وليقول الذين في قلوبهم مرض شك والكافرون الجاحدون ماذا أراد الله بهذا مثلا، أي ذكرا، وذلك منهم استهزاء وتكذيب. قال الله كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال يحيى عن صاحب له عن أبان بن أبي عياش عن الحسن أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خلق الملائكة من أي شيء خلقت، فقال من نور الحجب السبعين التي تلي الرب، كل حجاب منها مسيرة 500 عام، فليس ملك إلا وهو يدخل في نهر الحياة فيغتسل فيكون من كل قطرة من ذلك الماء ملك، فلا يحصي أحد ما يكون في يوم واحد. فهو قوله وما يعلم جنود ربك إلا هو. طبعا هو في حديث في خلق الملائكة من نور، لكن الحديث هنا واضح ان طبعا رواية يحيى، إرسال الحسن، إبهام الصاحب، يعني الحديث يعني إيه سنده في مشاكل يعني. وما هي إلا ذكرى للبشر. قال رجع إلى قوله سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. كلا والقمر والليل إذ أدبر إذ ولى، وبعضهم يقرأ إذا أدبر إذا ولى. قال محمد يقال دبر الليل وأدبر كقولك قبل الليل وأقبل، ويقال دبرني فلان وخلفني يعني إذا جاء بعدي. والصبح إذا أسفر، قال إذا وهنا طمس في الأصل. إنها لإحدى الكبر، قال لإحدى العظائم يعني وهنا طمس. ثم قال محمد الكبر جمع كبرى أو في قوله إنها لإحدى الكبر، يقول الكبر جمع كبرى مثل أولى وأول وصغرى وصغر، ولجهنم 7 أبواب، جهنم ولظى والحطمة وسقر والجحيم والسعير والهاوية. طبعا هنا واضح أن الكلام عن إنها لإحدى الكبر، يقول لإحدى العظائم يعني، وهنا في البياض اللي في الأصل واضح أن الكلام على سقر، باعتبار أن سقر إحدى الكبر، والكبر دي اللي هي 7 أبواب اللي منها سقر، فتكون الكبر اللي هي المراد بيها وصف ليه الأبواب جهنم يعني. فالله أعلم يعني هنا لإحدى العظائم يعني، لعل هذا البياض فيه إيه يعني سقر. قوله نذيرا للبشر يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، رجع إلى أول السورة يا أيها المدثر قم نذيرا للبشر. طبعا هو كده بعينيا، يا أيها المدثر قم نذيرا للبشر، قم نذيرا للبشر إن هي متصلة بالأول، فهنا النذير يعني، وكأن النذير هنا المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، ومحتمل أن تكون نذيرا للبشر متصلة بها قبلها مباشرة، تكون حالا من إحدى الكبر يعني. يقول قوله نذيرا للبشر يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، رجع إلى أول السورة يا أيها المدثر قم نذيرا للبشر فأنذر. قال لمن شاء منكم أن يتقدم، قال في الخير أو يتأخر في الشر، كقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وهذا وعيد. كل نفس يعني من أهل النار بما كسبت بما عملت رهينة في النار، إلا أصحاب اليمين وهم أصحاب الجنة كلهم في هذا الموضع في جنات يتساءلون عن المجرمين، أي يسائلون المجرمين ما سلككم ما أدخلكم في سقر. هنا نلاحظ أنه فسر يتساءلون بيسائلون يعني يسألون يعني، لأن الكلام بعد كده كان موجه ليه؟ موجه للمشركين. ما سلككم ما أدخلكم في سقر، فأجابهم المشركون قالوا لم نكن من المصلين، إلى قوله حتى أتانا اليقين، قال الله فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي لا يشفع لهم الشافعون. قال يحيى عن أبي أمية عن المقبوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة شفع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، أو شفع النبي لأمته أي نبي من الأنبياء، والشهيد لأهل بيته والمؤمن لأهل بيته، وتبقى شفاعة الرحمن، يخرج الله أقواما من النار قد احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر في الجنة يقال له الحياة، فينبتون كما ينبت الغثاء في بطن المسيل، ثم يقومون فيدخلون الجنة، فهم آخر أهل الجنة دخولا وأدناهم منزلة. قوله فما لهم عن التذكرة عن القرآن معرضين، كأنهم حمر مستنفرة أي حمر وحش فرت من قسورة، تفسير بعضهم القسورة الأسد. قال محمد معرضين منصوب على الحال، ومعنى مستنفرة مذعورة، استنفرت فنفرت، وقيل إن اشتقاق قسورة من القسر وهو القهر، لأن الأسد يقهر السباع. بل يريد كل امرئ منهم يعني مشركي قريش أن يؤتى صحفا منشرة إلى كل إنسان باسمه أن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الله: كلا، أنتم أهون على الله من ذلك. ثم قال: بل لا يخافون الآخرة، لا يؤمنون بها. كلا إنه تذكرة، يعني القرآن، فمن شاء ذكره. وما يذكرون إلا أن يشاء الله. وأهل التقوى أي أهل أن يتقى، وأهل المغفرة أهل أن يغفر، ولا يغفر إلا للمؤمن. قال تفسير: لا أقسم بيوم القيامة، وهي مكية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: لا أقسم بيوم القيامة، المعنى أقسم ولا صلة. وكذلك قوله: ولا أقسم بالنفس اللوامة، معناه أقسم. قال الحسن: وهي نفس المؤمن. إن المؤمن لا تلقاه إلا وهو يلوم نفسه، يقول: ما أردت بكلامي، ما أردت بكذا، ما أردت بكذا، يندم على ما فات ويلوم نفسه. أيحسب الإنسان، أو أيحسب الإنسان وهو المشرك، ألا نجمع عظامه، أي ألا نبعثه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، يعني مفاصله. قال محمد: قادرين حال بمعنى بلى نجمعها قادرين. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، وهو المشرك، يعني أنه يمضي على فجوره، لا يعاتب نفسه حتى يلقى ربه. يسأل: أيان يوم القيامة؟ متى يوم القيامة؟ أي ليست بجائية يكذب بها. قال الله: فإذا برق البصر، يعني يوم القيامة، أي شخص لإجابة الداعي، كقوله: لا يرتد إليهم طرفهم. هذا تفسير الحسن. قال محمد: من قرأ برق البصر بفتح الراء أراد بريقه إذا شخص، كأن هنا الأقرب للي ذكره هنا، لكن هي معنى الشخوص يحتمل في القراءتين، في برق وبريق. وهنا يذكر في كلام محمد، يقول إيه: من قرأ برق البصر بفتح الراء أراد بريقه إذا شخص، إن هو برق من كأنه لمع، يعني يقال برق يبرق. ومن قرأ بريق بكسر الراء فمعناه فزع وتحير، يقال منه بريق يبرق. والفزع والتحير معاها إيه؟ معاها اتساع العين، اتساع العين، فممكن يكون فيها أيضا معنى الشخوص. وجمع الشمس والقمر، أي جمعهما جميعا، في تفسير الحسن. يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ قال، وهنا بياض في الأصل، إلى ربك يومئذ المستقر، المرجع. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، شاهد على نفسه أنه كافر. ثم هنا بياض، ثم يقول: لم يقبل منه. قال محمد: وقيل إن المعاذير الستور بلغتي. وهنا بياض، هنا واضح أنه بيتكلم في تفسير قوله تعالى: ولو ألقى معاذيره. في الموطن الأول في كلام يحيى يقول: لم يقبل منه، فواضح أنه يتكلم في معنى المعاذير. ولو ألقى معاذيره، إنه هو الأعذار، ولو ألقى معاذيره يلقي أعذاره، فلا يقبل منه. ومحمد يذكر قولا آخر في المعاذير، أنها الستور، وهي الستور كما عرفت سين، هي ستور بلغة اليمن، الستور بلغة اليمن، ولو ألقى ستوره، لا تحرك. دول قولين مختلفين. لا تحرك به لسانك لتعجل به. تفسير الحسن: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه القرآن يدئب نفسه في قراءته مخافة أن ينساه، فأنزل الله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، أي نحن نحفظه عليك فلا تنساه، فإذا قرأناه نحن فاتبع أنت قرآنه، يعني فرائضه وحدوده والعمل به، ثم إن علينا بيانه، تفسير بعضهم: نحن نبينه لك. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، أي لا تؤمنون أنها جائية، يقوله للمشركين. وجوه يومئذ ناظرة، قال ناعمة، إلى ربها ناظرة، تنظر إلى الله. ووجوه يومئذ باسرة، عابسة، تظن، تعلم، أي يفعل بها فاقرة، أي داهية وشر. فسر تظن على العلم، فسر. وهنا تحتمل المعنيين، تحتمل الظن على ظاهره، وتحتمل الظن على معنى العلم واليقين. أن يفعل بها فاقرة، أي داهية وشر. قال محمد: فاقرة يقال إنها من فقار الظهر، كأنها تكسره، تقول: فقرت الرجل إذا كسرت فقاره. كلا إذا بلغت التراقي، يعني النفس سلت من الرجلين حتى إذا بلغت الترقوتين. وقيل: من راق، أي من يرقيه، في تفسير قتادة. وظن علم أنه الفراق، فراق الدنيا، والتفت الساق بالساق، تفسير الحسن: هذا عند الموت اجتمع أمر الدنيا وأمر الآخرة. قال محمد: يعني كرب الدنيا وكرب الآخرة. هنا يفسر الساق بالشدة، مش بيفسر الساق بساق الإنسان. والتفت الساق يعني شدة الدنيا، الشدة بالشدة، فقال كرب الدنيا وكرب الآخرة. إلى ربك يومئذ، يعني يوم القيامة، المساق، يساقون إلى الحساب. فلا صدق ولا صلى، أي لم يصدق ولم يصلي. قال يحيى: نزلت في أبي جهل. قال محمد: من كلام العرب لا فعل يريد لم يفعل. قال الشاعر: وأي فعل سيء لا فعله، أي لم أراد لم يفعله. ثم ذهب إلى أهله يتمطى يتبختر. قال محمد: قوله يتمطى أصله يتمطط، فقلبت الطاء ياء، كما قالوا يتظنى وأصله يتظنن. وأصل المطى ده من الظهر، أصل المطى من الظهر، حتى إحنا بنقول إيه بيتمطع، هي أصلها من نفس يتمطع، أصلها يتمطط، كأنه إيه بيشد، إيه يشد ظهره بحركة كده يعني. أولى لك فأولى. تفسير الحسن: أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما بين هذين الجبلين أحد أعز مني، فاجهد أنت وربك يا محمد جهدكما. فأنزل الله: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، وعيد بعد وعيد. هي أولى لك، هذه كلمة وعيد، وسبقت معنا في سورة إيه، وإن كان فيها وجه آخر، وسبقت معنا في سورة محمد. فأولى لهم طاعة وقول معروف، إن فأولى لهم طاعة تكون متصلة كده، أو فأولى لهم، فأولى لهم يكون هذا وعيد، وبعد كده يكون كلام جديد من قوله طاعة. أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. قال: فقتله الله، أي أبا جهل، يوم بدر، وصيره إلى جهنم. أيحسب الإنسان، يعني المشرك، أن يترك سدى، أي هملا، فلا يبعث ولا يحاسب؟ ألم يكن نطفة من مني تمنى؟ قال: يمنيها الرجل، يعني النطفة، إذا كانت قراءة تمنى فتبقى النطفة، ويمنى يبقى المني. ثم كان علقة فخلق فسوى، أي خلقه الله فسواه، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، الذكر زوج والأنثى زوج، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بقوله على الاستفهام، أي هو قادر على ذلك. قال يحيى عن إبراهيم عن إسماعيل بن أمية عن أبي اليسع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ختم أحدكم آخر لا أقسم بيوم القيامة فليقل بلى. قال تفسير سورة: هل أتى على الإنسان، وهي مكية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله هل أتى، يعني قد أتى على الإنسان، يعني آدم، حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا في الخلق، وهو عند الله مذكور أنه خالقه. خلق الله أصول الخلق في الأيام الستة، وخلق آدم يوم الجمعة آخر الأيام الستة. قال يحيى عن الخليل بن مرة قال: قرأ عمر بن الخطاب: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فرفع صوته وقال: يا ليتها تمت. قال يحيى عن أشعث، يعني يا ليتها تمت، إن هو يظل هكذا لم يكن شيئا مذكورا. قال يحيى عن أشعث عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن عمر بن الخطاب أخذ تبنة من الأرض فقال: يا ليتني هذه التبنة، يا ليت أمي لم تلدني، يا ليتني كنت نسيا منسيا، يا ليتني لم أكن شيئا يذكر. إنا خلقنا الإنسان من نطفة، يعني نسل آدم، أمشاج، يعني نسل آدم. هذا تفسير الإنسان هنا، يعني فسر الإنسان الأول بالإنسان اللي هو سيدنا آدم، وفسر الإنسان هنا بأنه الإنسان من نسل آدم. أمشاج، تفسير الحسن، يعني مشج الماء، مشج ماء الرجل بماء المرأة. قال محمد: يريد اختلاط ماء الرجل بماء المرأة، يقال مشجته فهو مشيج. نبت لي نختبره. إن هديناه السبيل، أي بصرناه سبيل الهدى وسبيل الضلالة، إما شاكرا مؤمنا وإما كفورا. قال محمد: إما شاكرا وإما كفورا، هما نصب على الحال. المعنى شاكرا أو كفورا، كأنه قال هديناه في هذه الحال. إن الأبرار يشربون من كأس، يعني الخمر، كان مزاجها كافورة. تفسير الكلبي: كافورة عين في الجنة، اسمها كافورة، عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، أي تجري لهم، وهنا طمس، ثم قال بعين كما أحبوا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أي قاسيا، وشره على الكفار. نلاحظ في التفسير دائما لما يذكر الشر ان يوم عسير، هو اليوم عسير على الكفار مش على المؤمنين. لذلك نبه في اليوم العسير على الكافرين متعلقة به، يخافون يوما كان شره مستطيرا، شره مستطير على الكفار لا على المؤمنين، الله يؤمن عباده المؤمنين. قال محمد يقال استطار الحريق إذا انتشر، واستطار الفجر إذا انتشر الضوء. ويطعمون الطعام على حبه أي على حاجاتهم إليه، مسكينا ويتيما وأسيرا، يعني الأسير من المشركين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع الأسير إلى الرجل فيقول احبس هذا عندك، فيكون عنده الليلة والليلتين، فكانوا يؤثرون على أنفسهم أولئك الأسرى، فأثنى الله عليهم بذلك. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، تفسير مجاهد. قالوا هذا في أنفسهم ولم ينطقوا به، فعلم الله ذلك منهم فأثنى به عليهم. إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، قال بعضهم يعني تعبس فيه الوجوه، والقمطرير الشديد. برضو قضية هنا في التفسير الإسناد، اليوم وصف أنه عبوس قال يعني يعبس فيه. والقمطرير الشديد، قال محمد يقال للمعبس الوجه قمطرير وقماطر، فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نضرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم، متكئين فيها على الأرائك على السرر في الحجال. هذا تفسير الأرائك، يفسر بالأريكة اللي هي السرير في الحجال. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، الزمهرير البرد الشديد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في الجنة شمس ولا ليل مظلم ولا حر ولا برد يؤذيهم. ودانية عليهم ظلالها، يعني ظلال الشجر. قال محمد الأرائك واحدها أريكة، وهي الحجال فيها الفرش والأسرة. ونصب متكئين على الحال، المعنى وجزاهم جنة في حال اتكائهم فيها. وكذلك ودانية عليهم ظلالها، كذلك ايه يعني، كذلك ايه، هو دلوقتي المتكئين حال، قال كذلك دانية ان هي تبقى حال، يعني معنى ان هي معطوفة على الحال، اعتبر ان دانية كأنها معطوفة على متكئين، ودانية عليهم ظلالها تكون معطوفة على متكئين، وفيها وجوه أخرى في نصبها. قوله وذللت قطوفها تذليلا، أي ذللت لهم ثمارها، يتناولون فيها كيف شاءوا. قال مجاهد إن قام ارتفعت بقدره، وإن قعد تدلت إليه حتى ينالها، وإن اضطجع تدلت إليه حتى ينالها. قال محمد واحد القطوف قطف، ومعنى ذللت أدنيت. وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة. الأكواب الأكواز، واحدها كوب، وهو المدور القصير العنق القصير العروة. ومعنى كانت قواريرا، قوارير من فضة، أي يجتمع فيها صفاء القوارير في بياض الفضة. وذلك أن لكل قوم من تراب أرضهم قوارير، زي إحنا الإزاز بنطلعه من التراب والرمل بتاعنا. وذلك أن لكل قوم من تراب أرضهم قوارير، وإن تراب الجنة فضة، فهي قوارير من فضة يشربون فيها، يرى الشراب من وراء جدر القوارير، وهذا لا يكون في فضة الدنيا. قال محمد قرأه أهل الحجاز وأهل الكوفة قواريرا قواريرا بإثبات الألف والتنوين، ذكره أبو عبيد. قال وكان حمزة يسقط الألف منهن ولا يصرفن، أو ولا يصرفن، يعني لا يصرفها ويسقط الألف، قوارير. وذكر الزجاج أن الاختيار عند النحويين أن تقرأ بغير صرف. قال ومن قرأه قواريرا بصرف الأول فلأنه رأس آية، ومن صرف الثاني أتبع اللفظ اللفظ، لأن الأول حيعلل به برأس الآية، والثاني مش هينفع يعلل برأس الآية، فيعلل يقول إيه أتبع اللفظ اللفظ، لأن العرب تعرفين طبعا أن القوارير الأصل فيها أن هي تكون ممنوعة من الصرف. ليه؟ لأن هي صيغة متجمع. قال ومن صرف الثاني أتبع اللفظ اللفظ، لأن العرب ربما قلبت إعراب الشيء لتتبع اللفظ اللفظ. وكذلك قوله إن أعتدنا الكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا، على صرف سلاسل. الأجود في العربية ألا يصرف، ولكن لما جعلت رأسه لما جعلت رأس آية صرفت ليكون آخر الآية على لفظ واحد. قال قدروها تقديرا، أي في أنفسهم، فأتتهم على نحو ما قدروا واشتهوا من صغار وكبار وأوساط، هذا تفسير قتادة. ويسقون فيها كأسا وهي الخمر، كان مزاجها زنجبيلا، أي طعم ذلك المزاج طعم الزنجبيل. عينا فيها تسمى سلسبيلا، السلسبيل اسم عين، اسم العين. قال محمد المعنى يسقون عينا سلسبيلا، وكانت العرب تستطيب الزنجبيل وتضرب به المثل، وبالخمر ممتزجين. فخاطبهم الله بما كانوا يعرفون ويستحبون في الدنيا، يقول لكم في الآخرة مثل ما تستحبون في الدنيا إن آمنتم. والسلسبيل في اللغة صفة لمكان غاية في السلامة، وصرف لأنه رأس آية. هنا في مشاكل في علامات في العلامات نفسها، علامات الترقيم. السلامة انتهت الجملة وبعد كده بدأ جملة جديدة، يقول وصرف لأنه رأس آية. طب هو ايه اللي يخليه هنا مش ايه اللي يخليه ممنوع من الصرف؟ العلمية مع التأنيث، العلمية مع التأنيث. قوله ويطوف عليهم ولدان مخلدون، قال لا يموتون أبدا، فهنا فسر مخلدون من إيه؟ من الخلود. إذا رأيتهم حسبتهم، أي شبهتهم لؤلؤا منثورا في صفاء ألوانهم، والمنثور أحسن ما يكون. المنثور اللي هو المتناثر يعني، هو المنثور من اللؤلؤ هو أحسن ما يكون، مش ده معنى كلمة المنثور يعني، يعني لان المتناثر ده بيبقى منتشر، بيبقى شكله في بهاء وفي كثره. واذا رايت اي عاينت ثم يعني في الجنه، رايت نعيما وملكا كبيرا. هنا بياض ثم قال الملك من عند ربه الى الرجل من اهل الجنه بالتحفه والهديه، ثم بياض يقول الله فلا يدخل حتى يستاذن، فلا يدخل هنا بياض ايضا، يعني واضح ان الملك ياتي من عند ربه الى الرجل من اهل الجنه بالتحفه والهديه، فلا يدخل عليه حتى يستأذن، فيقول البواب سأذكره البواب الذي يليني، فيذكره الذي يليه حتى يبلغ البواب الذي يلي ولي الله، فيقول له ملك بالباب يستأذن، فيقول إذن له، فيؤذن له، فيدخل فيقول إن ربك يقيك السلام، ويخبره أنه عنه راض ومعه التحفة فتوضع بين يديه. عاليهم عاليهم، هو بيقرأ عاليهم، عاليهم ثياب سندس خضر، وبعضهم يقرأها عاليهم، الاستبرق والديباج الصفيق الكثيف والسندس الخفيف. وحلوا أساور من فضة، ليس من أهل الجنة أحد إلا وفي يديه ثلاثة أسورة، سوار من فضة وسوار من ذهب وسوار من لؤلؤ. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. قال يحيى عن أبي أمية عن الحجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق عن عاصم عن عاصم بن ضمرة عن علي قال إذا توجه أهل الجنة إلى الجنة مروا بشجرة يخرج من تحت ساقها عينان، فيشربون من إحداهما فتجري عليهم بنظرة النعيم، فلا تغبر أبشارهم ولا تشعث أشعارهم بعدها أبدا. ثم يشربون من الأخرى فيخرج ما في بطونهم من أذى، ثم تستقبلهم الملائكة خزنة الجنة فتقول لهم سلام عليكم طيبتم فيدخلوها خالدين. قولوا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، يقول وكان سعيكم عملكم في الدنيا مشكورا شكره الله لكم فجزاكم به الجنة. فاصبر لحكم ربك لما حكم عليك فيه وفرض، ولا تطع منهم آثما وهو المنافق في تفسير الحسن، أظهر الإسلام وقلبه على الشرك، أو كفورا وهو المشرك الجاحد. واذكر اسم ربك بكرة قال صلاة الصبح، وأصيلا صلاة الظهر والعصر، ومن الليل فاسجد له صلاة المغرب و العشاء، وسبحه ليلا طويلا، هذا تطوع. إن هؤلاء يعني المشركين يحبون العاجلة الدنيا، ويذرون وراءهم أمامهم يوما ثقيلا عسيرا عليهم، يعني يوم القيامة. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، يعني خلقهم. قال محمد أصل الكلمة من الإسار، وهو القد، يقال ما أحسن ما أسر قتبه، أي ما أحسن ما شده. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم، أي أهلكناهم بالعذاب وبدلنا أمثالهم خيرا منهم. وأنا في طمس في كلمة، إن هذه تذكرة، إن هذه السورة تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا بطاعته. إن الله قوله إن الله كان عليما بخلقه حكيما في أمره، يدخل من يشاء في رحمته في دينه الإسلام، والظالمين قال المشركين أعد لهم عذابا أليما موجعا. قال محمد نصب الظالمين على معنى يدخل من يشاء في رحمته ويعذب الظالمين، ويكون أعد لهم تفسيرا لهذا المضمر. وبعد كده في جملة نصب الظالمين على معنى الكلام كده مكرر تاني، أنا مش عارف هو أثبته ليه مع انتباهي لأنه هو مكرر يعني. تقول نصب الظالمين على معنى يدخل من يشاء في رحمته ويعذب الظالمين، يكون أعد لهم تفسيرا لهذا المضمر، فالظالمين تكون على الاشتغال يعني. قال تفسير سورة والمرسلات وهي مكية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قول والمرسلات عرفة، تفسير الحسن أنها الرياح، قال عرفها جريها، قال محمد يقال هم إليه عرف واحد إذا تتابعوا. فالعاصفات عصف الرياح إذا اشتدت، والناشرات نشر الرياح أيضا، فالفارقات فرقة، يعني الملائكة تنزل بالوحي فتفرق بين الكفر والإيمان وبين الحلال والحرام، فالملقيات ذكرى، الملائكة تلقي الوحي أي تنزل به على الأنبياء، عذرا أو نذرا أي يعذر الله به إلى عباده وينذرهم. قال السدي المعنى عذرا ونذرا والألف صلة، والألف صلة بتاعت أو، يعني يريد إن أو بمعنى الواو هنا. قال محمد نصب عذرا أو نذرا على معنى الإعذار والإنذار، وقرأه نافع عذرا بالتخفيف ونذرا بالتثقيل. قال وهذا هنا طمس، ثم قال قسم أقسم به، يعني من أول الآيات إلى هذا الموطن هذا قسم، إنما توعدون من عذاب الله يقوله للمشركين لواقع، فإذا النجوم طمست أي ينزل عذاب الله يوم تطمس فيه النجوم فيذهب ضوءها، وإذا السماء فرجت انشقت، وإذا الجبال نسفت ذهبت من أصولها وسويت بالأرض، وإذا الرسل أقتت أجلت في تفسير الحسن، لأي يوم أجلت يعظم ذلك اليوم، ليوم الفصل القضاء، وما أدراك ما يوم الفصل، تفسير الحسن أي أنك لم تكن تدري ما يوم الفصل حتى أعلمتك. ألم نهلك الأولين على الاستفهام أي بلى قد أهلكناهم، يعني الأمم السالفة حين كذبوا رسلهم، ثم نتبعهم الآخرين يعني كفار آخر هذه الأمة الذين تقوم عليهم الساعة. قال محمد من قرأ ثم نتبعهم بالرفع فعلى الاستئناف، ومن قرأ نتبعهم بالجزم فهو عطف على نهلك. طيب هو هنا في التفسير قال ثم نتبعهم، قال يعني كفار آخر هذه الأمة. هذه تفسير يحيى يمشي على الاثنين، يمشي على الرفع ويمشي على الجزم. ما رأيكم؟ لا، ليه لا؟ ألم نهلك إن هو وقع في زمان الماض، ها نهلك. ثم نتبعهم لو هي معطوفة عليها فيبقى ثم نتبعهم الآخرين، فهذا يكون شيء واقع أصلا. فعلى قراءة الجزم، على قراءة الجزم ثم نتبعهم الآخرين لو جزم فيبقى الآخرين دول ناس انقضوا أيضا، سيفسر الأولين بالأمم الأولى زي مثلا قوم نوح وكده، والآخرين من الناس اللي أهلكت في الآخر، من اللي أهلكوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم. أما ثم نتبعهم على الرفع فده استئناف، فيكون ده شيء بالنسبة لي يقع بعد ذلك. فهو يحيى بيفسر على قراءة الرفع. ألم نخلقكم من ماء مهين، قال ضعيف يعني نطفة، فجعلناه في قرار مكين الرحم إلى قدر معلوم، اليوم الذي يولد فيه المخلوق. فقدرنا يقول من قرأها بالتثقيل فقدرنا فهي من باب التقدير، ومن قرأها مخففة فمن باب القدرة، فنعم القادرون. ألم نجعل الأرض كفاتة، تكفتهم أي تضمهم، والكفت الضم والجمع، أحياء وأمواتا أي يكونون على ظهرها أحياء ويكونون في بطنها أمواتا. قال محمد تقول كفت الشيء أكفته، وتقول أكفت إليك كذا، أكفت إليك كذا أي ضمه. وكانوا يسمون المقبرة كفتة لأنها تضم الموتى. وجعلنا فيها رواسي شامخات يعني الجبال المرتفعة، وأسقيناكم ماء فراتا عذبا. قولوا انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، يقال لهم يوم القيامة انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون في الدنيا من العذاب، قدر القول. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، يخرج من النار لسانان قبل أن يدخلوا النار، فيحيط بالمشركين، ثم يسطع من النار دخان أسود، ثم يصير ثلاث فرق، فيلجؤون إليه يرجون أن يظلهم من شدة حر النار، فلا يظلهم ويجدون منه من الحر مثل ما وجدوا قبل أن يلجوا إليه، لا ظليل ولا يغني من اللهب، أي لا بارد في الظل ولا كريم في المنزل. هو الجملة دي في التفسير وكأنه يفسر لا بارد ولا كريم، ولا بارد في الظل ولا كريم، كأنه يفسر لا بارد ولا كريم. هنا لا ظليل ولا يغني من اللهب، يعني لو هو الجملة دي ما كان هنا صحيح في التفسير فهو يفسرها على معنى الآية الأخرى، يعني إنها ترمي، وأظن أمر يعني لا يخفى، إنها ترمي يعني النار بشرر كالقصر، يعني قصرا من القصور، في قراءة من قرأها بجزم الصاد لو تسكين الصاد قصر، كأنه جمالات صفر يعني النوق أسود، في قراءة من قرأها بكسر الجيم جمالات أو جمالة، الاثنين يبقى على معنى اللي بيذكره فيه النوق أسود. قال محمد: يقال للإبل التي هي أسود تضرب إلى الصفرة إبل صفر وجمالات بكسر الجيم جمع جمال، هذا يوم لا ينطقون بحجة ولا يؤذن لهم فيعتذرون، وقد يؤذن لهم في الكلام في بعض المواطن ولا يؤذن لهم في بعض، فإذا أذن لهم في الكلام لم يعتذروا بعذر. قوله بحجة تقييد يوم لا ينطقون بحجة، هذا للجمع بين المواطن اللي ذكر فيها نطقهم والمواطن التي لم يذكر فيها نطقهم، ولا يؤذن لهم فيعتذرون، الكلام الذي يذكره بعد ذلك أنه إذا أذن لهم في الكلام لم يعتذروا بعذر، فهذا أيضا للجمع بين الإذن لهم في الكلام وما ورد هنا في الآية. قال محمد: يقرأ يوم، هذا يوم بالرفع والنصب، فمن نصب جعله ظرفا بمعنى هذا الوعيد يوما، ومن رفع جعل هذا لليوم كما تقول هذا يومك، فإن كان لكم كيد تنجون به من عذاب الله فكيدون، أي أنكم لا تقدرون على ذلك. قوله: كلوا وتمتعوا، الآية كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، الآية يقوله للمشركين وعيدا لهم، وانقطعت القصة الأولى من أمر أهل النار، وإذا قيل لهم اركعوا أي صلوا لا يركعون. قوله: فبأي حديث بعده، يحتاج نفصل هنا في الأقواس، لا يركعون يغلق القوس، ثم قال: فبأي حديث بعده يعني القرآن يؤمنون، يعني القرآن، القرآن هنا إلهائية في بعده. قال يحيى عن إبراهيم عن إسماعيل بن أمية عن أبي اليسع عن أبي هريرة قال: إذا ختم أحدكم والمرسلات فليقل آمنت بالله وبما أنزل، من حديث يحيى بن محمد. قال تفسير سورة عما يتساءلون، وهي مكية كلها، بسم الله الرحمن الرحيم. قول عما يتساءلون يعني المشركين، أي ما الذي يتساءلون عنه، ثم قال: عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، يعني البعث، اختلف فيه المشركون والمؤمنون، فآمن به المؤمنون وكفر به المشركون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، وعيد بعد وعيد، ألم نجعل الأرض مهادا بساطا والجبال أوتادا للأرض، وخلقناكم أزواجا ذكرا وأنثى، وجعلنا نومكم سباتا يعني نعاسا. قال محمد: أصل السبت انقطاع الحركة، يقال رجل سبوت وقد سبت، وجعلنا الليل لباسا سترا يغطي الخلق فيسكنون فيه، وجعلنا النهار معاشا يجلبون فيه معايشهم، وبنينا فوقكم سبعا شدادا السماوات، وجعلنا سراجا وهاجا، هنا بياض في الأصل، ثم قال في تفسير الكلبي يعني الشمس، وأنزلنا من المعصرات الرياح في تفسير مجاهد، وبعضهم يقول السحاب ماء ثجاجا منصبا بعضه على بعض، لنخرج به حبا البر والشعير، ونباتا من كل شيء، وجنات ألفافا. قال محمد يعني بساتين ملتفة، ومن كلامهم امرأة لفاء إذا كانت عظيمة الفخذين. إن يوم الفصل القضاء كان ميقاتا يوافونه كلهم، يوم ينفخ في الصور، قال محمد: يوم ينفخ بدل من يوم الفصل، فتأتون أفواجا أمة أمة، وسيرت الجبال فكانت سرابا، مثل هذا السراب تراه وليس بشيء، إن جهنم كانت مرصادا، أي ترصد من حق عليه العذاب والصراط عليها، فمن كان من أهلها هوي فيها، ومن لم يكن من أهلها حاد عنها إلى الجنة، للطاغين المشركين مآبا مرجعا لابثين فيها أحقابا، أي تأتي عليهم الأحقاب لا تنقطع أبدا، والحقب 80 عاما، والسنة 360 يوما، كل يوم 1000 يوم من أيام الدنيا. طبعا هو هنا قيد بين فيه يعني قال لابثين فيها أحقابا، تأتي عليهم الأحقاب، قال لا تنقطع أبدا، دفعا لتوهم أن أحقاب تكون منتهية، لا يذوقون فيها بردا هي مثل قوله لا بارد ولا كريم، وقال بعضهم البرد النوم. قال محمد سمي بذلك لأنه يبرد فيه عطش الإنسان. سمي بذلك يعني هو بيذكر لماذا سمي النوم بالبرد، لأنه يبرد فيه عطش الإنسان، الإنسان لما ينام لا يشعر بالعطش في أغلب أحواله يعني، إلا إذا كان عطشا شديدا. ولا شرابه، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابه الا حميما وغساق الحميم الذي لا يستطاع من حجره، والغساق القيح الغليظ المنتن، وبعضهم يقول الغساق الذي لا يستطاع من شده برده وهو الزمهرير، جزاء وفاقا اي وافق اعمالهم الخبيثه. قال محمد وفاقا من وافقه موافقه، انهم كانوا لا يرجون قال لا يخافون حسابا. انا يرجون من المواطن التي تفسر بالخوف. إنهم كانوا لا يرجون قال لا يخافون حسابا، لا يقرون بالبعث، وكذبوا بآياتنا كذابة تكذيبا، وكل شيء أحصيناه كتابا، أحصت الملائكة على العباد أعمالهم وهي عند الله محصاة في أم الكتاب. قال محمد كل منصوب بمعنى وأحصينا كل شيء أحصيناه على الاشتغال، وكتابا توكيد وكتابا توكيد لأحصيناه المعنى كتبناه كتابا. قوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، قال عبد الله طبعا هو لما يقول توكيدا يقصد مفعول مطلق يعني. قوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، قال عبد الله ابن عمرو ما نزل على أهل النار آية هي أشد منها، فهم في زيادة من العذاب أبدا. إن للمتقين مفازا نجاة مما أعد للكافرين، حدائق جنات، وأعنابا أي فيها أعناب، وكواعب أترابها على سن واحدة بناتي على سن واحدة بنات 33 سنة، وكأسا دهاقا أي ممتلئة لا يسمعون فيها لغوا اللغو الباطل ولا كذابا. تفسير الحسن يقول لا يكذب بعضهم أو لا يكذب بعضهم بعضا. قال محمد من قرأ كذابا مثقلة، فمن قولهم كذاب وكذب بمعنى واحد. هنا العبارة فيها شيء غير صحيح يعني. هنا دلوقتي فمن قولهم، هو دلوقتي عندنا كذاب وكذاب، يقول من قرأ كذابا، فهو يقول فمن قولهم يعني وكأنه يقول كذاب وكذاب، يعني كذاب وكذاب بمعنى واحد. وهذا وجه في القراءتين، ان القراءتين بمعنى واحد، ان القراءتين بمعنى واحد، وهناك تفريق عند بعض المفسرين. جزاء من ربك عطاء حسابا، تفسير مجاهد يعني على قدر اعمالهم، وذلك أنهم يعطون المنازل على قدر أعمالهم ثم يرزقون فيها بغير حساب. قال محمد جزاء منصوب بمعنى جزاؤهم أو جزاهم جزاء. رب السماوات والأرض، رب بالرفع كلام مستقبل في قراءة من قرأها بالرفع، قراءة الأخرى بالجر. وما بينهم الرحمن لا يملكون منه خطابة، تفسير الحسن لا يستطيعون مخاطبته كقوله يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. قوله يوم يقوم الروح، تفسير الحسن يقوم روح كل شيء في جسده، والملائكة صفا لا يتكلمون لا يشفعون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا في الدنيا لا إله إلا الله. قوله فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، مرجعا بعمل صالح، وقال في آية أخرى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قوله يعني حمل هنا مطلق على مقيد. قوله إن أنذرناكم عذابا قريبا، قال يحيى عن المبارك عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثل الساعة كهاتين، فما فضل إحداهما على الأخرى، وجمع بين أصبعيه الوسطى والذي يقول الناس السبابة، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه الآية. قال يحيى عن الصلت ابن دينار عن علقمة ابن وهنا طمس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يدعى يوم القيامة إلى الحساب البهائم، فتجعل القرناء جماء والجماء قرناء، فيقتص لبعضها من بعض حتى تقتص الجماء من القرناء، ثم يقال لها كوني ترابا، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. قال تفسير سورة النازعات وهي مكية كلها، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله والنازعات غرقا، تفسير الحسن هي النجوم تنزع من المشرق وتغرق في المغرب، والناشطات نشطة، قال الحسن هي النجوم تنشط من مشارقها إلى مغاربها، والسابحات سبحة النجوم لقوله كلهم في فلك يسبحون يدورون، فالسابقات سبقة، تفسير الحسن هي الملائكة سبقوا إلى طاعة الله، فالمدبرات أمر الملائكة يدبر الله بهم ما أراد. قال محمد: قيل إن جواب والنازعات محذوف، المعنى والله أعلم، كأنه أقسم فقال: وهذه الأشياء لتبعثن. القسم محذوف. يوم ترجف الراجفة، النفخة الأولى تتبعها الرادفة، النفخة الأخرى. قلوب يومئذ واجفة مضطربة شديدة الاضطراب، أبصارها أبصار تلك القلوب خاشعة ذليلة، يقولون يقول المشركون في الدنيا، هذه حكاية قولهم في الدنيا: أئنا لمردودون في الحافرة، أي في أول خلقنا، إذا كنا عظاما نخرة. على قراءة إذا. قال بالية: ينكرون البعث. قال محمد: يقال رجع فلان في حافرته إذا رجع في الطريق الذي جاء فيه. قالوا: تلك إذا كرة خاسرة كاذبة، أي ليست بكائنة. قال محمد: وقيل المعنى تلك إذا رجعة يخسر فيها. المعنى الذي ذكره محمد مختلف عن المعنى الذي نقله عن يحيى. قال الله: فإنما هي زجرة واحدة، أي نفخة، فإذا هم بالساهرة، أي بالأرض قد خرجوا من بطنها. قال محمد: الساهرة عند أهل اللغة وجه الأرض، وهو معنى قول يحيى. هل أتاك حديث موسى، أي قد أتاك، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس، يعني المبارك طوى. قال الحسن: المعنى طوي بالبركة. قال محمد: لم يبين يحيى كيف القراءة في طوى. وذكر أبو عبيد أن الحسن كان يقرأها طوى، منونة بكسر الطاء، على معنى قدس مرتين. وقرأها نافع طوى بالضم غير مصفوفة. وذكر طبعا الصرف وعدم الصرف بيبان في وصلها. وذكر الزجاج أن من قرأها طوى بحرف نافع فهو اسم الوادي. طيب، هو هنا يقول في إن قراءة يحيى، لم يبين يحيى القراءة في طوى. قول يحيى: قال الحسن: المعنى طوي بالبركة. هنا ممكن يكون، يعني ده ممكن لما يتقال إن هي نقطة، إنه إذا كان اسما يعني إذا كان غير منصرف فهو علم خلاص، يعني لو هو غير منصرف بقى علم، لو هو وصف فممكن يكون منصرف. فهو الأقرب في الكلام هنا لما هو قال الحسن: المعنى طوي بالبركة، إن هذا المعنى قريب من إن هي تكون، إن هو يكون وصف ليه، إن هو يكون وصف ليه فتكون منصرفة. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، قوله: فقل هل لك إلى أن تزكى، إلى أن تؤمن، وأهديك إلى ربك، أي وأبين لك دين ربك فتخشى الله. قال: فأراه الآية الكبرى، يعني اليد، وهي أكبر الآيات التسعة التي أتاه بها، فأخذه الله نكال، أي عقوبة الآخرة والأولى. قال مجاهد: الآخرة قوله أنا ربكم الأعلى، والأولى قوله ما علمت لكم من إله غيري، فعذبه به الله في الدنيا بالغرق، ويعذبه في الآخرة بالنار. هنا واضح ان هو نقل هنا تفسير مجاهد ان الاخره والاولى ليس مراد بها الدنيا والاخره، على قول مجاهد الاخره من الكلام، الاخره من الفعل الاخره، والاولى الفعل الاولى، او الكلمه الاخره والكلمه الاولى. ان في ذلك لعبره لمن يخشى، تفسير الحسن: لمن يخشى ان يفعل به ما فعل بفرعون وقومه فيؤمن. قال محمد: نكال منصوب مصدر مؤكد، لان معنى اخذه الله نكل الله به نكال الآخرة والأولى. قوله: أنتم أشد خلقا أم السماء، بناها بغير عمد، رفع سمكها فسواها، بينكم وبينها مسيرة 500 عام. قال: وأغطش ليلها أظلم ليلها، وأخرج ضحاها شمسها ونورها. قال: والأرض بعد ذلك دحاها، بسطها بعد خلق السماء. قال محمد: من قرأ والأرض بالنصب بعد ذلك دحاها، فالمعنى ودح الأرض بعد ذلك. وكذلك قوله: بعد هذا والجبال أرساها، تفسير نصب الجبال كتفسير نصب الأرض، على الاشتغال الاثنين. قال يحيى: وكان بدء خلق الأرض فيما بلغنا أنها كانت طينة في موضع بيت المقدس، ثم خلق السماوات، ثم دحى الأرض فقال لها: اذهبي أنت كذا، واذهبي أنت كذا، ومن مكة بسطت الأرض، ثم جعل فيها جبالها. الكلام متصل ببعضه، مش فقرة جديدة. ثم جعل فيها جبالها وأنهارها وأشجارها، قال: أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، أثبتها، جعلها أوتادا للأرض لئلا تتحرك بمن عليها، متاعا لكم ولأنعامكم تستمتعون به إلى الموت. قال محمد: متاعا منصوب على معنى أخرج منها ماءها ومرعاها للإمتاع لكم. مفعول لأجله يعني. فإذا جاءت الطامة الكبرى النفخة الآخرة يوم يتذكر الإنسان ما سعى، أي يحاسب الناس بأعمالهم. فأما من طغى كفر وآثر الحياة الدنيا لم يؤمن بالآخرة، فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه أي موقفه بين يدي الله، ونهى النفس عن الهوى يعني عن هواها، فإن الجنة هي المأوى أي هي منزله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، مجيئها فيما أنت من ذكراها، تفسير الكلبي فيما أنت من أن تسأل عنها ولم أخبرك بها متى تجيء. إلى ربك منتهاها، منتهى علم مجيئها. إنما أنت منذر من يخشاها، إنما يقبل نذرتك من يخشى الساعة. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، أي أو ضحوة تضحى. وهنا طمس ثم قال الدنيا طمس، يعني المعنى أنه لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى، هذه ضحى هذه العشية في الدنيا. طيب نأخذ الراحة 5 دقائق، 5 دقائق ثم نعود بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال تفسير سورة عبس وهي مكية كلها، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى، أي لأن جاءه الأعمى. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل من المشركين من وجوههم وأشرافهم، وهو يدعوه إلى الإسلام وراجى أن يؤمن، فيتبعه ناس من قومه، فهو يكلمه وقد طمع في ذلك منه، إذ جاء ابن أم مكتوم وكان أعمى، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فجعل ابن أم مكتوم لا يتقرب لما أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم مخافة أن يكون حدث فيه شيء، فأنزل الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وما يدريك لعله يزكى، يؤمن أو يذكر فتنفعه الذكرى. قال السدي المعنى لعله يزكى ويذكر، والألف فصلت، يعني يزكى أو يذكر، يعني يقول إن أو بمعنى الواو. أما من استغنى عن الله فأنت له تصد تتعرض، وما عليك ألا يزكى ألا يؤمن. وأما من جاءك يسعى يسارع في الخير وهو يخشى الله، يعني ابن أم مكتوم، فأنت عنه تلهى تعرض، كلا إنها تذكرة، أي هذا القرآن تذكرة، فمن شاء ذكره. وقال في آية أخرى وما تذكرون إلا أن يشاء الله، مطلق عن القيد. قال محمد من قرأ فتنفعه بالرفع فعلى العطف على تزكى، ومن قرأ بالعطف على يزكى. طيب ومن قرأ فتنفعه بالنصب فعلى جواب لعل، وتبقى فاء سابية في جواب لعل. وقوله تلهى يقال لهيت عن الشيء ألهى عنه إذا تشغلت عنه، في صحف مكرمة مرفوعة عند الله في السماء مطهرة من الدنس بأيدي السفرة، كتب يعني الملائكة كرام برا لا يعصون. قال محمد واحد السفرة سافر مثل كاتب وكتب، ويقال إنما قيل الكتاب سفر وللكاتب سافر، لأن معناه أن يبين الشيء ويوضحه. ومنه سفرت المرأة إذا كشفت النقاب عن وجهها، وبرر جمع بار. هنا بعض نفسر السفر من الكتابة، وهو وصف للملائكة. قول قتل الإنسان أي لعن، وهذا للمشرك. ما أكفره، تفسير الكلبي ما أشد كفره. قوله من نطفة خلقه فقدره، قال نطفة ثم علق إلى أن نفخ فيه الروح، ثم السبيل يسر، تفسير بعضهم يعني خروجه من بطن أمه، ثم أمات فأقبره، جعل له من يدفنه في قبره، ثم إذا شاء أنشر أحياه، يعني البعث، أي كيف يكفر، كقولي كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا الآية. قال محمد يقال أقبرت الرجل جعلت له قبرا، وقبرته دفنته، ويقال أنشر الله الموتى فنشروا فواحدهم ناشر. قال كلا لما يقضي، أي يصنع ما أمره، يعني الكافر لم يصنع ما أمره. ثم ضرب مثلا آخر فقال فلينظر الإنسان إلى طعامه من أي شيء كان، أن صببنا الماء صب يعني المطر، ثم شققنا الأرض شقا أي بالنبات، إلى قوله وحدائق غلبا. قال الكلبي يعني شجرا طوالا عراضا، وفاكهة وأبا. قال الحسن الفاكهة ما تأكلون، والأب ما تأكل الأنعام، متاعا لكم ولأنعامكم، أي رزقا إلى الموت. فإذا جاءت الصاخة اسم من أسماء القيامة يصيخ لها الخلق من الفرخ، من الفرق الخوف، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. قال محمد: من قرأ يغني بالغين منقوط، فالمعنى يصرفه ويصده عن قرابته، يقال أغني عني وجهك أي اصرفه. نشير إلى قراءة، في قراءة أخرى يعني: وجوه يومئذ مسفرة يعني ناعمة، ضاحكة مستبشرة برضا الله. قال محمد: مسفرة حقيقته مضيئة، يقال أسفر الصبح إذا أضاء. ووجوه يومئذ عليها غبر ترهقها قتر أي يغشاها سواد، أولئك هم الكفرة الفجر. تفسير سورة إذا الشمس كورت وهي مكية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله إذا الشمس كورت تفسير الحسن يعني ذهب ضوءها. قال محمد: كورت حقيقته جمع ضوءها، ومن كلامهم: كرت العمامة على رأسي أكورها، وكورتها أكورها، إذا لففتها، وهو الذي أراد الحسن. وإذا النجوم انكدرت انتثرت، وإذا الجبال سيرت تذهب تصير في حالات. أما أول ما تحول عن منزلة الحجارة فتكون كثيبا، وتكون كالعهن المنفوش، وتكون هباء منبثة، وتكون سرابا مثل هذا السراب تراه ليس بشيء. ما الذي فعله هنا؟ إنه هو هنا جمع أحوال الجبال في الآخرة المذكورة في القرآن، وبيّن أنها أحوال، أنها حالات تمر بها على الترتيب، والمذكور في الآية حال من هذه الأحوال. وإذا العشار عطلت وهي النوق عطلها أهلها فلم تحلب من الشغل بأنفسهم. قال محمد: العشار من الإبل الحوامل، واحدها عشراء، وهي التي أتى عليها في الحبل 10 أشهر، ثم يزال ذلك اسمها حتى تضع وبعدما تضع. وإذا الوحوش حشرت، قال: جمعت ليقتص بعضها من بعض، ثم يقال لها كوني ترابا. هنا فسر الوحوش حشرت على إن هو الحشر في بعد البعث. وإذا البحار سجرت، قال الحسن، إن تفسر هنا في إن قبل البعث وبعد البعث. وإذا البحار سجرت، قال الحسن، يعني فاضت. قال محمد: سجرت حقيقته مولئت، فيفضي بعضها إلى بعض فتصير شيئا واحدا، وهو معنى قول الحسن. وإذا النفوس زبجت، تفسير الحسن أي تلحق كل شيعة بشيعتها، اليهود باليهود، والنصارى بالنصارى، والمجوس بالمجوس، وكل من كان يعبد من دون الله شيئا بعضهم ببعض، والمنافقون بالمنافقات والمؤمنون بالمؤمنين. وإذا الموءودة سئلت، وهي بنات أهل الجاهلية كانوا يدفنونهن أحياء لخصلتين، أما إحداهما فكانوا يقولون إن الملائكة بنات الله فألحق البنات به فهو أحق بهن، وأما الخصلة الأخرى فمخافة الحاجة. بأي ذنب قتلت؟ قال الحسن: أراد الله أن يوبخ قاتلها لأنها قتلت بغير ذنب، فسئلت فلم يوجد لها ذنب. وبعضهم يقرأ: وإذا الموءودة سألت بأي ذنب قتلت، فتتعلق الجارية بأبيها فتقول: بأي ذنب قتلتني؟ قال محمد: يقال وأت المولودة إذا دفنته حيا، فأنا وائد والمصدر إذا. وإذا الصحف نشرت للحساب، وهو ما كتبت الملائكة على العباد من أعمالهم. وإذا السماء كشطت أي طويت، وقال مجاهد يعني اجتذبت. قال محمد: يقال كشط السقف أي قلعته، فكان المعنى قلعت فطويت. وإذا الجحيم سعرت أوقدت، وهي توقد منذ خلقت. هنا بياض في الأصل، ثم قال السماوات والأرض في الستة الأيام. وإذا الجنة أزلفت أدنيت، علمت نفس ما أحضرت من عملها. وهذا جواب شرط إذا. فلا أقسم المعنى فأقسم ولا صلة بالخنس، تفسير الحسن هي النجوم تخنس بالنهار أي تتوارى، وهي في ذلك جارية. الجواري يعني جريها في السماء، قراءة هنا على قراءة إثبات الياء. الكنس تفسير الكلبي يعني أنها تكنس بالنهار كما تتوارى الظباء في كناسه، هو مثل الحظائر. والليل إذا عسعس، تفسير الحسن إذا أظلم. قال محمد: قال قوم عسعس الليل عسعسة إذا أظلم، وقيل عسعس أدبر. وأنشد بعضهم: حتى إذا الصبح لها تنفس وانجاب عنها ليلها وعسعس. واضح هنا أن في البيت أن عسعس على معنى الإدبار. والصبح إذا تنفس إذا أضاء، أقسم بهذا كله إنه لقول الرسول الكريم. هذا الجواب يعني جبريل يرسله الله إلى النبي. ذي قوة عند ذي العرش مكين في المنزلة والقربة مطاع ثم يعني في السماء. قال الحسن: أمر الله أهل السماء بطاعة جبريل كما أمر أهل الأرض أن يطيع محمدا صلى الله عليه وسلم أمين عند الله وعند الملائكة. وما صاحبكم بمجنون يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وذلك لقول المشركين إنه مجنون. ولقد رآه بالأفق المبين يعني المشرق الذي منه مطالع النجوم والشمس والقمر، يعني أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته مع الأفق فسد ما بين السماء والأرض، وما هو على الغيب الوحي بالضرين ببخيل يبخل عليكم به. وبعضهم يقرأ بالضنين بالظاء أي بمتهم، وقراءتين متواترتين. وما هو يعني القرآن بقول شيطان رجيم ملعون، فأين تذهبون تعدلون عنه يقوله للمشركين. إن هو يعني ما هو، أي ما القرآن إلا ذكر للعالم يعني من آمن به، يذكرون به الآخرة لمن شاء منكم أن يستقيم على أمر الله والتذكرة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. تفسير سورة إذا السماء انفطرت، وهي مكية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله إذا السماء انفطرت يعني انشقت، وذلك يوم القيامة. وإذا الكواكب انتثرت تساقطت، وإذا البحار فجرت. قال فجر ملحها في عذبها وعذبها في ملحها في تفسير قتاد. وإذا القبور بعثرت أخرج ما فيها من الأموات. علمت نفس ما قدمت وأخرت، ما قدمت من خير أو شر، وما أخرت من سنة حسنة فعمل بها بعده فله مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، أو سنة سيئة فعمل بها بعده فعليه مثل وزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا. هنا في تفسير ما قدمت وأخرت فسرها بأنه شيء فعلا أثبته، والتقديم قبل موته والتأخير بعد موته، لكن أخره يعني شيء فعله ولكنه تأخر عنه زي السنة الحسنة أو السنة السيئة، وهذا وجه فيها. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، قرأ عمر بن الخطاب هذه الآية: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فقال: غره حمقه وجهله. قال محمد: معنى غرك أي خدعك وسول لك حتى أضعت، وهنا طمس يعني ممكن حتى أضعت حق الله أو نحو هذا، الذي خلقك فسواك يعني سوى خلقك، فعدلك يعني اعتدال الخلق، أي جعل عينيك سواء ويديك سواء ورجليك سواء وجنبيك سواء في أي صورة ما شاء ركبك. تفسير مجاهد: إن شاء حسنا وإن شاء قبيحا، وإن شاء ذكرا وإن شاء أنثى، كلا بل تكذبون بالدين بالحساب يوم القيامة، وإن عليكم لحافظين يعني الملائكة التي تكتب أعمال العباد كراما على الله يعلمون ما تفعلون من الظاهر فيكتبونه، إن الأبرار لفي نعيم في الجنة، وإن الفجار يعني المشركين لفي جحيم، وما هم عنها عن النار بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين ثنى ذكره تعظيما له: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا أي لا تنفعها، والأمر يومئذ لله. قال تفسير سورة المطففين، وهي مكية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله ويل للمطففين في الآخرة أي يدعون بالويل والثبور في النار. بلغني أنها نزلت في مشركي أهل مكة الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. قال محمد: ويل رفع بالابتداء والخبر للمطففين، والويل كلمة تقال لكل من وقع في عذاب وهلك، والمطففون الذين ينقصون المكيال والميزان. وقوله على الناس أي من الناس، إذا اكتالوا على الناس يعني من الناس. وإذا كالوهم أو وزنوهم أي كالوا لهم أو وزنوا لهم. يخسرون يقال أخسرت الميزان وخسرته، والقراءة على أخسرت. ليه القراءة على أخسرت مش خسرت؟ لأن الفعل الياء بتاعته يخسر. قوله يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال يحيى: بلغني أنهم يقومون مقدار 300 سنة قبل أن يفصل بينهم. قال يحيى عن خداش عن عوف الكوفي عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما طول يوم القيامة على المؤمنين إلا كرجل دخل في صلاة مكتوبة فأتمها وأحسنها وأجملها. وهذا الحديث طبعا يعني وإن كان حديث ضعيف، لكن فيه حديث في هذا المعنى اللي هو قصر هذا المشهد الطويل على المؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا منهم. كلا إن كتاب الفجار يقول المشركين لفي سجين. تفسير ابن عباس قال: سألت كعبا عن قوله إن كتاب الفجار لفي سجين، فقال: حجر أسود تحت الأرض السابعة تكتب فيها أرواح الكفار. قال: وما أدراك ما سجين؟ أي ليس ذلك مما كنت تعلمه أنت ولا قوم. ثم فسره فقال: كتاب مرقوم أي مكتوب. هنا يفسر سجين بكتاب مرقوم. قوله وما يكذب به إلا كل معتد أي ظالم أثيم آثم هو المشرك. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كذب الأولين وباطلهم، كلا بران على قلوبهم، قال الكلبي يعني طابع على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال محمد واحد الأساطير أسطور مثل أحدوث وأحاديث، ومعنى كلا عند أهل اللغة ردع وتنبيه، ورانا بمعنى غطى يقال ران على قلبه الذنب يرين رينا. طبعا هو كلا في هذا الموطن، هو في مواطن تانية بيذكرها بالمعنى الآخر لها. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يحتجب الله عن المشركين فلا يرونه، وأما المؤمنون فيرونه في كل جمعة فيتجلى لهم حتى ينظروا إليه. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون في الدنيا، يقال ذلك للمشركين وهم في النار. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، تفسير مجاد عليون في السماء السابعة، قال وما أدراك ما عليون أي أنك لم تدري ما عليون حتى أعلمتك. كتاب مرقوم، دايما هو في وما أدراك ما كذا، ما أدراك ما كذا يستخدم هذا التعبير اللي هو تعبير الحسن البصري، لم تكن تدري ما كذا حتى أعلمتك. كتاب مرقوم مكتوب يكتب في عليين يشهده المقربون، مقرب أهل كل السماء يشهدون كتاب عمل المؤمن حيث يكتب فيه ويشهدون عليهم يوم القيامة أنها أعمال. على الأرائك ينظرون، الأرائك السرر في الحجال، قال مجاهد وهي سرر من لؤلؤ وياقوت يسقون من رحيق يعني الشراب وهي الخمر، مختوم ختامه مسك، قال مجاهد يختم به آخر جرعة، قال محمد يعني أنهم إذا شربوا هذا الرحيق فثني ما في الكأس وانقطع الشرب إن ختم ذلك بطعم المسك ورائحته. قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في الدنيا بالأعمال الصالحة، قال ومزاجه من تسنيم، ومزاج ذلك الشراب من تسنيم عينا يشرب بها المقربون، قال قتادة يشرب بها المقربون صرفا وتمزج لسائر أهل الجنة، اللي هو مزاجه من تسنيم هذا للأبرار المذكورين قبل ذلك، ثم بعد ذلك المقربون يشربون منها صرفا، قال وتسنيم أشرف الشراب، أشرف شراب في الجنة. قال ونصب عينا، واضح ده كلام محمد، قال ونصب عينا لأن المعنى من عين فيبقى منصوب على حذف الخافض، وفيها وجوه أخرى في الإعراب، كما قال أسجد لمن خلقت طينا أي من طين. إن الذين أجرموا أشركوا كانوا من الذين آمنوا يضحكون في الدنيا أي يسخرون بهم، وإذا مروا بهم يتغمزون، كان المشركون إذا مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقول بعضهم لبعض انظروا إلى هؤلاء الذين تركوا شهواتهم في الدنيا يطلبون بذلك زعموا نعيم الآخرة، وإذا انقلبوا يعني المشركين إلى أهلهم في الدنيا انقلبوا فاكهين أي مسرورين، قراءة فاكهين، وإذا رأوهم رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن هؤلاء لضالون يتركون شهواتهم في الدنيا. قال الله وما أرسلوا عليهم حافظين يحفظون أعمالهم يعني المشركين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، تفسير الحسن هذه والله الدولة الكريمة التي أدال الله المؤمنين على المشركين في الآخرة، فهم يضحكون منهم وهم متكئون على فروشهم ينظرون كيف يعذبون كما كان الكفار يضحكون منهم في الدنيا، قال والجنة في السماء. قال الحسن يعني هم ينظروا من الجنة وهم في السماء. قال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بالمستهزئين يوم القيامة فيفتح لهم باب إلى الجنة فيقال لهم ادخلوا، فإذا جاءوا أغلق دونهم فيرجعون، ثم يدعون فإذا جاءوا أغلق دونهم فيرجعون فيدعون ليدخلوا، فإذا جاءوا أغلق دونهم حتى إنهم يدعون فما يجيئون من اليأس. قوله هل ثوب الكفار، هل جوزي الكفار ما كانوا يفعلون أي قد جوزوا شر الجزاء. قال التفسير سورة إذا السماء انشقت وهي مكية كلها، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله إذا السماء انشقت وذلك يوم القيامة، وأذنت لربها سمعت وأطاعت وحقت وحق لها أن تفعل، وإذا الأرض مدت تمد مد الأديم، وهذا إذا بدلت بأرض بيضاء كأنها فضة لم يعمل عليها خطيئة، وألقت أخرجت ما فيها يعني الأموات وتخلت إلى الله منه، فصاروا على هنا طمس لعله قال على ظهرها مثلا، وأذنت لربها وحقت هي مثل الأولى، قال محمد يقال أذنت للشيء آذن أذنا إذا استمعت، قال الشاعر صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذن، أذن يعني سمعوا. قولوا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا أي عامل إلى ربك عملا فملاقيه، فملاق ثواب ذلك العمل. هنا واضح أنه فملاقيه الهاء أعادها على الكدح المذكور والمراد الثواب، فملاقي الثواب ذلك العمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال محمد: الكدح في اللغة السعي والدؤوب في العمل في باب الدنيا وفي باب الآخرة. وجواب إذا يدل عليه فملاقيه المعنى إذا كان يوم القيامة لقي الإنسان عمله، لأن هنا في إذا شرط والجواب محذوف، إذا السماء انشقت وإذا الأرض مدت والجواب محذوف، فهو بيقول دل عليه معنى يا أيها الإنسان إنك كادح يا ربي كدحا فملاقيه قدره. فأما من أوتي كتابه بيمينه، يقول الآية: سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي يحاسب حسابا يسيرا فقال: يعرف بعمله ثم يتجاوز الله عنه وينقلب إلى أهله إلى أزواجه من الحور العين مسورة. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره تخلع كتفه اليسرى فتجعل خلفه فيأخذ بها كتابه، فسوف يدعو ثبورا في النار يقول: يا ويلاه ويا ثبوراه ويا ثبوراه، ويصلى سعيرا أي يكثر عذابه ويشوى في النار. فأخرى يصلى سعيرا يعني هو الذي يصلى. إنه كان في أهله في الدنيا مسرورا لا يؤمن بالبعث، إنه ظن حسب أن لن يحور، أن يقول أي يرجع إلى ربه. قال محمد: حرى يحور حورا وحؤورا أي رجع. وقال لبيد: وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد إذ هو ساطع يعود. يعني قوله بلى إن ربه كان به بصيرا أنه سيبعثه. فلا أقسم بالشفق يعني الحمرة إذا غابت الشمس ما بين المغرب والعشاء، والليل وما وسق وما جمع مما عمل فيه الخلق من خير أو شر، والقمر إذا اتسق إذا استوى فاستدار. وهذا قسم من قوله فلا أقسم بالشفق إلى هذا الموضع أقسم بهذا كله لتركبن طبقا عن طبق أي حالا بعد حال في تفسير الحسن. فما لهم يعني المشركين لا يؤمنون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، قال لا يصلون. قوله والله أعلم بما يوعون أي يخفون في صدوره من أوعى، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر، قال ثواب، وهي الجنة، غير ممنون تفسير الحسن غير ممنون عليهم من أذى، يفسر غير ممنون دائما بذلك. قال تفسير سورة والسماء ذات البروج وهي مكية كلها بسم الله الرحمن الرحيم. قول والسماء ذات البروج تفسير ابن عباس ذات النجوم، واليوم المورود يعني يوم القيامة، وشاهد يعني يوم الجمعة، ومشهود يعني يوم عرفة. هذا تفسير الحسن ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله قتل لعن أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إلى قوله شهود. الأخدود الشق في الأرض وجمعه أخاديد. قال الحسن كان أصحاب الأخدود 80 بين رجل وامرأة، فأخذهم المشركون فخذوا لهم أخدودا في الأرض، ثم أوقدوا لهم نارا ضخمة، ثم وهنا طمس لعله أمروهم أن يدخلوا فيها. قوله قال فجعلوا يقولون للرجل والمرأة منهم إما أن تترك دينك وإما أن نقذفك في النار، فيقول ما أنا بتارك ديني لشيء، فيقذف فيها فيحترق حتى أتوا عليه. فبقيت امرأة ومعها صبي فتهيبت، فقال لها الصبي امضي ولا تنافقي، فمضت فاحترق. قال يحيى كان صغيرا لم يتكلم قبل ذلك، وقال مجاهد وذلك بنجران. قال وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود من تحريقهم إياهم بالنار، وما نقموا منهم ما كرهوا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد، ما سفكوا لهم دماء ولا أخذوا لهم مالا. قوله والله على كل شيء شهيد شاهد على كل نفس بعملها، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني أحرقوهم بالنار في تفسير السدي. قال محمد يقال فتنت الشيء أحرقته، والفتين حجارة سود كأنها محرقة. وهذا سبق الكلام على الفتين، كان في موطن قبل كده كنت ذكرت أن العبارة مضطربة، هو العبارة دي كده مضبوطة. قولوا إن بطش ربك عقوبة وعقوبة ربك لشديد. قال محمد إن بطش ربك لشديد هو جواب القسم والسماء ذات البروج. هنا السماء ذات البروج القسم في أول السورة ما جاش بعده الجواب، بعضهم يقدره بعضهم يقول أنه تأخر إلى قوله اللي هو زي اللي بيشكره هنا إن بطش ربك لشديد في فصل قوله إنه هو يبدئ أي يخلق ويعيد أي يبعث يوم القيامة، وهو الغفور للذنوب ولا يغفر إلا لمن آمن. الودود تفسير الحسن يتودد إلى خلقه بما يعطي من النعم في كذا كلمة مطموسة، قال وأرزاقه وما يغفر لهم من الذنوب. ذو العرش رب العرش المجيد، يقرأ المجيد بالرفع والجر، فمن قرأ بالرفع رجع إلى قوله هو الغفور الودود المجيد ذو العرش، ومن قرأها بالجر جعله من صفة العرش، ذو العرش المجيد صفة العرش، وتفسير المجيد الكريم. هل أتاك أي قد أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، أي كيف أهلكهم الله حين كذبوا رسلهم والله من ورائهم محيط حتى يجزيهم بأعمالهم. قال محمد: المعنى إن قدرته مشتملة عليهم لا يعجز منهم أحد، هو الذي أرادها يحيى، بل هو قرآن مجيد كريم عرضه في لوح محفوظ وهو أم الكتاب. قال محمد: قال أبو عبيد قرأ نافع محفوظ بالرفع في لوح محفوظ، وقرأ غير محفوظ بالخفض، قال: والخفض في هذا أحب إلي ليكون من نعت اللوح، في لوح محفوظ يبقى في نعت اللوح، وفي لو محفوظ حتكون من نعت القرآن. وقوله أحب إلي ليكون كذا، هذه طريقة في ترجيح في الاختيار. قال: تفسير سورة والسماء والطارق، وهي مكية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. والنجم في هذا الموضع جماعة النجوم، يعني جنس النجوم، يعني. والثاقب المضيء. قال محمد: يقال ثاقب يثقب ثقوبا إذا أضاء، ويقال للموقد أثقب نارك أي أضيئها، وهذا قسم. إن كل نفس لما عليها حافظ، وهي تقرأ على وجهين، لما خفيفة ولما مثقلة، فمن قرأها بالتخفيف يقول لا عليها حافظ وما صلة، ومن قرأها بالتثقيل يقول إلا عليها حافظ. طبعا هو لو قرأت بالتخفيف وما صلة واللام توكيد يبقى إن الأولى هتبقى إن مخففة من الثقيلة، ولو لما بالتثقيل اللي هي بمعنى إلا يبقى إن الأولى إن نافية، اللي هيقول هنا حاجة تؤثر في التانية. ومن قرأ بالتثقيل يقول إلا عليها حافظ، يعني حافظ من الملائكة يحفظ عليها عملها. قال محمد: إنما قيل للنجم الطارق لأن طلوعه بالليل، وكل ما أتى ليلا فهو طارق، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يعني النطفة. قال محمد: دافق، قال قوم معناه مدفوق، وقال قوم المعنى من ماء ذي اندفاق. نفس الفكرة بتاعت الإسناد، ونفس الطريقة في نفس الفكرة بتاعت في التعامل، بيعتبره كأنه استاذ مجازي، أو أنه بيقدر كأنه يقدر مضافا. قوله يخرج من بين الصلب والترائب، يعني صلب الرجل وترائب المرأة وهو نحرها. قال محمد: الترائب موضع القلادة من الصدر، واحدها تريبة. إنه إن الله على رجعه، على أن يبعثه بعد الموت، لقادر. يوم تبلى السرائر أي تختبر، وتظهر يعني سرائر القلوب، فما له من قوة يمتنع بها من عذاب الله، ولا ناصر ينصره، وهذا المشرك. ثم أقسم فقال: السماء ذات الرجع بالمطر عاما فعاما، والأرض ذات الصدع بالنبات. إنه يعني القرآن لقول فصل حق، وما هو بالهزل بالكذب. قال محمد: الرجع في اللغة المطر، سمي بذلك لأنه يجيء ويرجع ويتكرر. إنهم يكيدون كيدا، يعني المشركين يكيدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأكيد كيدا أي أعذبهم في الدنيا والآخرة. قال محمد: وأكيد كيدا يعني أجازيهم جزاء كيدهم، وهو معنى ما ذهب إليه يحيى. يعني وفسرها على إيه؟ كأن عبارة قريبة من المشاكلة يعني. فما هي للكافرين أمهلهم رويدا، أي قليلا، وهذا وعيد. تفسير الكلبي يعني يوم بدر. قال محمد: رويدا صفة للمصدر، المعنى أمهلهم إمهالا رويدا. قال تفسير سورة سبح اسم ربك الأعلى، وهي مكية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله سبح اسم ربك الأعلى، صل لربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، أي قدره في خلقه نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظما ثم لحما ثم شعرا ثم نفخ فيه. قال: فهدى، بين له السبيل، سبيل الهدى وسبيل الضلالة، في تفسير الحسن، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. قال فيها التقديم: فجعله أحوى غثاء، والأحوى عند الحسن الأسود من شدة الخضرة، والغثاء الهشيم اليابس. ليفسر الأحوى بأنه الأسود من شدة الخضرة، فهو يكون النبات يعني في جماله يعني، وهو كده في حيويته، فيبقى يقول على هذا المعنى أن فيها تقديم وتأخير. قال: والغثاء الهشيم اليابس، طبعا مش محل اتفاق يعني على هذا المعنى. قال: وهو كقوله فأصبح هشيما تذروه الريح، أي فصار هشيما بعد إذ كان قذرا. قال محمد: الحوة السواد، ولذلك قيل للشديد الخضرة أحوى، لأنه يضرب إلى الحب. والغثاء في كلام العرب الذي تراه فوق ماء السيل، يقال منه غثى الوادي يغثي إذا جمع غثاءه، وواحد الغثاء غثاء. قوله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه القرآن يجعل يقرأه ويدئب فيه نفسه مخافة أن ينسى. وقوله إلا ما شاء الله هو كقوله ما ننسخ من آية أو ننسيها ينسيها الله نبيه صلى الله عليه وسلم. قال محمد فلا تنسى المعنى فأنت لا تنسى لم يرد الأمر، يعني بيؤكد على أنه خبر وليس نهيا، فأنت لا تنسى هذا خبر. قوله إنه يعلم الجهر العلانية وما يخفى السر، ونيسرك لليسرى لعمل الجنة فذكر، أي بالقرآن إن نفعت الذكر، أي إنما ينتفع بالتذكرة من يقبلها، سيذكر من يخشى الله ويتجنبها، يتجنب التذكرة الأشقى يعني المشرك الذي يصل النار الكبرى وهي نار جهنم والصغرى نار الدنيا، ثم لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال وكانت الصلاة يومئذ ركعتين غدوة وركعتين عشية، بل تؤثرون الحياة الدنيا، يقول للمشركين أي يزعمون أن الدنيا باقية وأن الآخرة لا تكون، والآخرة خير من الدنيا وأبقى، أي وأن الدنيا لا تبقى وأن الآخرة باقية، يعني بهذا الجنة. هنا نلاحظ أن في قوله سابقا الذي يصل النار الكبرى أنه هو راعى في الكبرى أن يكون في حاجة مقابلة ليها، يعني عد الكبرى من صيغة الفعلة أن هي لها مقابل ليها، فقال إيه هي بقى النار الصغرى. هنا في أبقى ما عملش كده، لأن هو الدنيا أصلا ما فيهاش شيء من البقاء، يعني فيه مش بقية بس بقاء أقل لا تحتمل مثل هذا، فيكون أفعل فيها التفضيل يراد بها شدة الاتصاف. الأولانية هو راعى في ذلك، بالرغم الأولانية ممكن أيضا يقال فيها الكبرى أنه وصف لها لا يراد بها الكبرى وضدها صغرى، ولكن كأنها الكبير مع شدة هذا الوصف. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، قال تفسير بعضهم يقول فيها إن الآخرة خير من الدنيا، يعني يقول في هذه الصحف في الصحف الأولى إن الآخرة خير من الدنيا وأبقى. قال تفسير سورة هل أتاك حديث الغاشية، وهي مكية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله هل أتاك، قد أتاك حديث الغاشية يعني القيامة، في تفسير الحسن تغشى الناس بعذابها وعقابها، وجوه يومئذ خاشعة ذليلة يعني وجوه أهل النار، عاملة ناصبة كفرت بالله في الدنيا فأعملها وأنصبها في النار، تسقى من عين آنية حارة قد انتهى حرها، ليس لهم طعام إلا من ضريع. قال الكلبي نبت ينبت في الربيع فإذا كان في الصيف يبس، فاسمه إذا كان عليه ورقه شبرق، وإذا تساقط ورقه فهو الضريع، فالإبل تأكله أخضر فإذا يبس لم تذق، لأنه يكون ساما. وجوه يومئذ ناعمة وهم أهل الجنة لسعيها لثواب عملها راضية في جنة عالية في السماء، لا تسمع فيها لاغية يعني اللغو، ولا تسمع فيها عين جارية يعني جماعة العيون، جنس العيون مش عين واحدة. قال وهي الأنهار فيها سر مرفوعة عالية وأكواب موضوعة واحدة، وأكوب هو المدور القصير العنق القصير العروة، والنمارق مصفوفة وهي الوسائد، وزرابي وهي البسط مبثوثة مبسوطة، بلغنا أنها مسوجة بالدر والياقوت. وقوله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، قال محمد قيل أراد أنها تنهض بأحمالها وهي باركة، وليس يفعل ذلك غيرها من الدواب. وإلى السماء كيف رفعت، بينكم وبينها مسيرة 500 عام. وإلى الجبال كيف نصبت، قال مثبتة هنا طمس. ثم قال وإلى الأرض كيف سطحت، يقول أفلا ينظرون إلى هذا فيعلمون أن الذي خلق هذه الأشياء قادر على أن يبعثهم يوم القيامة. ثم قال لست عليهم بمسيطر أي بمسلط تكرههم على الإيمان، إلا من تولى وكفر أي فكله إلى الله، وكان هذا قبل أن يؤمر بقتالهم. هنا إلا من تولى وكفر أي فكله إلى الله، هذه إشارة إلى أن الاستثناء منقطع، أنه عد الاستثناء منقطعا. فيعذبه الله العذاب الأكبر، قال جهنم إن إلينا إيابهم، قال رجوعهم، ثم وهنا طمس في الأصل، ثم إن علينا حسابهم يعني جزاءهم في تفسير السد، وهنا طمس أيضا. قال تفسير سورة والفجر، وهي مكية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله والفجر وليال عشر، عشر ذي الحجة أيام عظمها الله. والشفع والوتر تفسير قتادة، الشفع الخلق والوتر الله تعالى. قال محمد ومن كلامهم شفع زيد خالدا أي كان واحدا فصيره اثنين، ولغة تميم الوتر بكسر الواو، وأهل الحجاز بالفتح، وأما الوتر من الترة فبالكسر، قالوا منه وتره يتره ترة وهو الظلم، يعني الوتر بالكسر بتمشي بمعنى الفرد، وتمشي بمعنى ايضا، تاتي بمعنى ايه؟ الظلم، غير الوتر. والقراءه هنا بالفتح والكسر. والليل اذا يسري باثبات الياء، ذهب، وهذا كله قسم. ثم قال: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ قال عقل يقول: فيه قسم لذي عقل، وجواب القسم ان ربك لبالمرصاد. نزلها السطر اللي بعديه يتبعها. يعني هو هنا القسم، جواب القسم مش مذكور مباشره، بعضهم يقدره وبعضهم يقول لا، ان هو جواب القسم بعدها بايات في قوله ان ربك لبالمرصاد. قال محمد: ذكر ابن مجاهد ان قراءه نافع يسري بياء في الوسط وبغير ياء في الوقف. قوله: الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم؟ قال: وهذا على وجه الخبر، اي اهلكهم حين كذبوا رسولهم. وارم في تفسير بعضهم قبيله من عاد. قال محمد: ارم هي في موضع خفض ولم تصرف، لانها اسم للقبيله، في عربيه وتانيث، وفيها عجمه ايضا. ذات العماد تفسير الحسن ذات البناء الرفيع التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني عادا في طولهم واجسامهم. وثمود أي وكيف فعل بثمود أهلكهم حين كذبوا رسولهم، الذين جابوا الصخر بالواد، جابوه نقبوه فجعلوه بيوتا. قال محمد: قراءة نافع في رواية ورش بالوادي بياء، وروي عنه وروى عنه غيره بالواد بغير ياء، ذكره ابن مجاهد. وفرعون ذي الأوتاد أي وكيف فعل بفرعون ذي الأوتاد أهلكه بالغرق، وكان إذا غضب على أحد أوتد له في الأرض أربعة أوتاد على يديه ورجليه في تفسير خاتم. فصب عليهم ربك سوط عذاب لونا من العذاب فأهلكهم إن ربك لبالمرصاد، جواب القسم. قال محمد قوله جواب القسم في أول السورة يعني. قال محمد قوله لبالمرصاد، قيل المعنى يرصد من كفر به بالعذاب. فأما الإنسان قال وهو المشرك إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه ويوسع عليه من الدنيا فيقول ربي أكرمن أي فضلني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، قال الحسن أكذبهما جميعا بقوله كلا، ومعناها لا، أي لا بالغنى أكرمت ولا بالفقر أهنت. قال محمد ذكر ابن مجاهد أن قراءة نافع أكرمني وأهانني بياء في الوسط. بل لا تكرمون اليتيم يقوله للمشركين، ولا تحضون على طعام المسكين، ولا تحضون، وذلك أن المشركين كانوا يقولون أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، وتأكلون التراث أكلا لما، أي لا تبالون من حرام أو حلال. قال محمد لما شديدا، وهو من قولك لأمت الشيء إذا جمعته. والتراث أصله الوراث أو الوراث، من ورثت، التاء فيه منقلبة عن واو، يقال إذ إنه أراد تراث اليتامى. وتحبون المال حبا جما كثيرا، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، أي صارت مستوية. قال محمد معنى دكت دقت جبالها وأنشازها، شيء مرتفع فيها حتى استوى. وجاء ربك والملك صفا صفا، تفسير السدي يعني صفوف الملائكة كل أهل سماء على حدة. قال يحيى وحدثني رجل من أهل الكوفة عن ليث عن شارب بن حوشب قال إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم العقاضي، ثم يحشر الله فيها الخلائق من الجن والإنس، ثم أخذوا مصافهم من الأرض، ثم ينزل أهل السماء الدنيا بمثل من في الأرض وبمثلهم معهم من الجن والإنس، حتى إذا كانوا على رؤوس الخلائق أضاءت الأرض بوجوههم وخر أهل الأرض ساجدين، وقالوا أفيكم ربنا؟ قالوا ليس فينا وهو آت. ثم أخذوا مصافهم من الأرض، ثم ينزل أهل السماء الثانية بمثل من في الأرض من الجن والإنس والملائكة الذين نزلوا قبلهم ومثلهم معهم، حتى إذا كانوا مكان أصحابهم أضاءت الأرض بوجوههم وخر أهل الأرض ساجدين، وقالوا أفيكم ربنا؟ قالوا ليس فينا وهو آت. ثم أخذوا مصافهم من الأرض، ثم ينزل أهل السماء الثالثة بمثل من في الأرض من الجن والإنس والملائكة الذين نزلوا قبلهم ومثلهم معهم، حتى إذا كانوا مكان أصحابهم أضاءت الأرض لوجوههم وخر أهل الأرض ساجدين، وقالوا أفيكم ربنا؟ قالوا ليس فينا وهو آت. وينزل أهل السماء الرابعة على قدرهم من التضعيف، ثم ينزل أهل السماء الخامسة على قدر ذلك من التضعيف، ثم ينزل أهل السماء السادسة على قدر ذلك من التضعيف، ثم ينزل أهل السماء السابعة على قدر ذلك من التضعيف، حتى ينزل الجبار تبارك وتعالى. قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، تحمله الملائكة على كواهلها بأيد قوة وحسن وجمال، حتى إذا جلس على كرسيه ونادى بصوته لمن الملك اليوم، فلا يجيب أحد فيرد على نفسه لله الواحد القهار، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. قوله وجيء يومئذ بجهنم. قال يحيى عن أبان بن أبي عياش عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال يجيء الرب يوم القيامة في ملائكة السماء السابعة وهم الكروبيون. ورد في الكروبيين حديث يعني كل حديث تقريبا غير ثابتة. شاهد هنا يقول يجيء الرب يوم القيامة في ملائكة السماء السابعة وهم الكروبيون لا يعلم عددهم إلا الله. فيؤتى بالجنة مفتحة أبوابها يراها كل بر وفاجر عليها ملائكة الرحمة حتى توضع عن يمين العرش فيوجد ريحها من مسيرة 500 عام. قال ويؤتى بالنبي تقود 70,000 زمام يقود كل زمام 70,000 ملك مصفدة أبوابها عليها ملائكة سود معهم السلاسل والطوال والأنكال والثقال وسرابيل القطران ومقطعات النيران لأعينهم لمع كالبرق ولوجوههم لهب كالنار شاخصة أبصارهم لا ينظرون إلى ذي العرش تعظيما له. فإذا أدنيت النار فكان بينها وبين الخلائق مسيرة 500 عام زفرت زفرة لم يبقى أحد إلا جثى على ركبتيه وأخذته الرعدة وصار قلبه معلقا في حنجرته فلا يخرج ولا يرجع إلى مكانه. وذلك قوله إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. فينادي إبراهيم رب لا تهلكني بخطيئتي وينادي نوح ويونس وتوضع النار عن يسار العرش ثم يؤتى بالميزان فيوضع بين يدي الجبار تبارك وتعالى ثم يدعى الخلائق للحساب. قوله يومئذ يتذكر الإنسان أي يتوب وهو المشرك وأن له الذكرى أي وكيف له التوبة وهي لا تقبل يوم القيامة. يقول يا ليتني قدمت في الدنيا لحياتي بعد الموت يتمنى لو آمن في الدنيا فيحيا في الجنة. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يقول لا يعذب عذاب الله أحد ولا يوثق وثاق الله أحد. يا أيتها النفس المطمئنة وهو المؤمن نفسه مطمئنة آمنة ارجعي إلى ربك راضية قد رضيت الثواب مرضية قد رضي عنك فادخلي في عبادي. تفسير السدي ما عبادي وادخلي جنتي. قال تفسير سورة لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وهي مكية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله لا أقسم أي أقسم بهذا البلد يعني مكة وأنت حل بهذا البلد وهذا حين أحلت له مكة ساعة من النهار يوم الفتح. تفسير مجاهد يقول لا تؤاخذ بما فعلت فيه وليس عليك فيه ما على الناس. وتفسيره بالحل اللي هو الحال في هذا البلد أي موجود في هذا البلد هذا لا يستقيم مع اشتقاق الكلمة حل من الحلال. ووالد يعني آدم وما ولد هذا كله قسم لقد خلقنا الإنسان في كبد. قال تفسير قتادة يكابد عمل الدنيا وإذا كان مؤمنا كابد أيضا عمل الآخر. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يعني أن لا يقدر الله عليه وهذا المشرك يحسب أن لن يبعثه الله بعد الموت. يقول أهلبت مال اللبدة كثيرة أي أكلت وأتلفت فمن ذا الذي يحاسبني. في تفسير مجاهد قال محمد لبدة هو من التلبيد كأن بعضه على بعض. أيحسب أن لم يره أحد أي لم يره الله حين أهلك ذلك المال أي بلى قد رآه الله. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فالذي جعل ذلك قادر على أن يبعثه فيحاسبه. وهديناه النجدين أي بصرناه السبيلين سبيل الهدى وسبيل الضلالة. فلا اقتحم العقبة أي لم يقتحم العقبة وهذا خبر أي أنه لم يفعل. قال محمد العرب تقول لا فعل بمعنى لم يفعل زي إيه فلا صدق ولا صلى فلم يفعل. قال وما أدراك ما العقبة يقوله للنبي صلى الله عليه وسلم أي أنك لم تكن تدري حتى أعلمتك ما العقبة. فتق رقبة أي عتق رقبة من الرق أو إطعام في يوم ذي مسغبة مجاعة يتيما ذا مقربة قرابة أو مسكينا ذا متربة يعني الباصق بالتراب من الحاجة في تفسير الحسن. قال محمد من قرأ فتق رقبة فالمعنى اقتحام العقبة فتق رقبة أو إطعام وهو معنى قول يحيى. وقالوا ترب الرجل تربا بإسكان الراء إذا لصق بالتراب وترب تربا بفتح الراء إذا افتقر وأترب إطرابا إذا استغنى. قال الحسن وقد علم الله عز وجل أن قوما يفعلون هذا الذي ذكر لا يريدون الله به ليس بمؤمنين فاشترط فقال ثم كان الذي فعل هذا من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر على ما أمرهم الله به وعما نهاهم عنه وتواصوا بالمرحمة بالتراحم فيما بينهم. قال محمد ثم ها هنا في معنى الواو يعني يريد أن هنا ثم مش يعني أراد أن ثم بمعنى الواو عشان يخرج من معنى الترتيب. أولئك أصحاب الميمنة يعني الميامين على أنفسهم وهم أهل الجنة. قال يحيى عن المبارك بن فضالة عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة مؤمنة فهي فكاكه من النار. قال يحيى عن الجارود عن عطية العوفية عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة. قوله والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة قال أصحاب الشؤم على أنفسهم. لو عايزين أفسر الميمنة بالميامين من اليمن والمشأمة من الشؤم لم يفسرها من اليمين والشمال. قال أصحاب الشؤم على أنفسهم هم أهل النار عليهم نار مؤصدة. قال تفسير والشمس وضحاها وهي مكية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله والشمس وضحاها أي وضوئها والقمر إذا تلاها إذا تبعها ليلة الهلال والنهار إذا جلاها يعني ظلمة الليل فأذهبها والليل إذا يغشاها إذا غشي الشمس فأذهبها. هنا والنهار إذا جلاها أعاد الضمير على ظلمة الليل والليل إذا يغشاها أعاد الضمير على الشمس. والسماء وما بناها أي والذي بناها أقسام بالسماء وبنفسه. والسماء وما بناها ما هنا يبقى على تفسيره تبقى ما إيه نوعها؟ موصولة صح. والأرض وما طحاها أي والذي بسطها يعني نفسه. ونفس وما سواها أي والذي سواها يعني نفسه فألهمها فجورها وتقواها بين الله لها الفجور والتقوى. قد أفلح من زكاها أي من زكى الله نفسه فهداها. وقد قاب من دساها أي من دس الله نفسه أي أشقاها. نلاحظ هنا أن هو فسر على أن الفاعل في زكاها الله ودساها الله. قال محمد دساها أصل الكلمة دسسها فقلبت السين الواحدة ياء فبقت ياء فين لأن أصلها دسيها دسيها دساها ماشي. المعنى جعلها قليلة خسيسة هو زي دسسها دسسها زي مرة قبل ذلك في كلمة مشابهة. قال يحيى هذا كله قسم من أول السورة إلى هذا الموضع. كذب الثمود بطغواها أي بطغيانها وعلى هذا وقع القسم. هنا يذهب إلى أن جواب زي التمطى صح كده. هنا جواب القسم في اعتبر أن جواب القسم كذب الثمود بطغواها مش قد أفلح. قال كذب الثمود بطغواها أي بطغيانها وعلى هذا وقع القسم إذ انبعث أشقاها وهو هنا قل أحمر ثمود هو المشهور أنه أحيمر ثمود الذي عقر الناقة وقد مضى تفسيرها في سورة هود. فقال لهم رسول الله صالحون عليه السلام ناقة الله وسقياها أي اتقوا ناقة الله لا تمسوها بسوء واتقوا سقياها شربها لا تمنعوها منه. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم أهلكهم فسواها بالعقوبة ولا يخاف عقبها أي لا يخاف الله أن يتبع بذلك. قال تفسير والليل إذا يغشى وهي مكية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله والليل إذا يغشى إذا غشي النهار فأذهب ضوءه والنهار إذا تجلى ظهر. وما خلق الذكر والأنثى أي والذي خلق الذكر والأنثى يعني نفسه وهذا كله قسم إن سعيكم لشتى يعني سعي المؤمن وسعي الكافر وهو عملهما. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى بالثواب وهو الجنة فسنيسره لليسرى لعمل الجنة. وأما من باخل بما عنده أن يتقر به إلى ربه واستغنى عن ربه فسنيسره للعسرى لعمل النار لعمل النار وما يغني عنه ماله إذا تردى. تفسير بعضهم إذا تردى في النار وقيل تردى مات. إن علينا للهدى أي نبين لكم سبيل الهدى وسبيل الضلالة. قوله لا يصلاها لا يخلدها إلا الأشقى يعني لا يخلد فيها الذي كذب وتولى كذاب كتاب الله وتولى عن طاعة الله وسيجنبها يجنب النار الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى يتقرب به إلى ربه. تفسير الحسن إن هذا تطوع. وما لأحد عنده من نعمة تجزى أي ليس يفعل ذلك لنعمة يجزي بها أحدا إلا ابتغاء أي ليس يفعل ذلك إلا ابتغاء وجه ربه إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى الثواب في الجنة. ويقال إنها نزلت في أبي بكر الصديق حين أعتق بلالا وستة معه. قال تفسير والضحى وهي مكية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله والضحى يعني ضحى النهار وهو ضوءه والليل إذا سجى إذا أظلم. قال محمد وقيل سجى سكن وذلك عند تناهي ظلامه وركوده. قال يحيى وهذا قسم ما ودعك ربك وما قلى وهي تقرأ على وجهين ودعك مثقلة وودعك خفيفة فمن قرأها بالتثقيل يقول لم يودعك فيكون آخر الفراغ من الوحي ومن قرأها بالتخفيف يقول ما تركك ربك من أن ينزل عليك الوحي وذلك أن جبريل أبطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي فقال المشركون قد ودعه ربه أبغضه. قوله وما قال أي وما أبغضك. قوله وللآخرة خير لك من الأولى يعني من الدنيا ولسوف يعطيك ربك في الجنة فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى؟ قال محمد، قال ابن عباس يقول وجدك يتيما عند أبي طالب فآواك إلى خديجة. وجدك ضالا فهداك قوله، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني القرآن، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وجدك عائلا أي فقيرا فأغنى. قال محمد جاء عن ابن عباس في قوله فأغنى أي فرضاك بما أعطاك من الرزق، ذهب إلى غنى النفس. ويقال على الرجل إذا افتقر وأعالى إذا كثر عياله. طيب والآية من عالى ولا أعالى؟ من عالى. لو من أعالى تبقى إيه؟ تبقى معيلا، هي أعالى عائلا. فأما اليتيم فلا تقهر، لا تقهره فتمنعه حقه الذي أمر الله به. وأما السائل فلا تنهر، لا تنهره إما أعطيته وإما رددته ردا لينا. وأما بنعمة ربك قال بالقرآن فحدث. قال محمد يقول بلغ ما أرسلت به وحدث بالنبوة، وهي أجل، وهنا طمس لعله، وهي أجل النعم، وهو معنى قول يحيى. قال تفسير ألم نشرح لك صدرك، وهي مكية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله ألم نشرح لك صدرك يعني بالإيمان في تفسير الحسن، ووضعنا عنك وزرك الوزر الحمل، وهي الذنوب التي كانت عليه في الجاهلية، الذي أنقض ظهرك أي أثقله، ورفعنا لك ذكرك بالنبوة، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض أصحابه أنه قال لن يغلب عسر يسرين. قال فإذا فرغت فانصب، تفسير الكلبي، فإذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء وإلى ربك فارغب تضرع. قال محمد قوله فإن مع العسر يسرا، فذكر العسر مع الألف واللام، ثم ثنى ذكره فصار المعنى إن مع العسر يسرا. هذا الشائع في الكلام العربي، إن الكلمة لما تتكرر مع والكلمة معرفة ومعرفة، تكرر نفس الكلمة معرفة، إن الثاني يكون غير الأول. قال تفسير والتين والزيتون، وهي مكية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله والتين والزيتون، تفسير قتادة، التين جبل دمشق، والزيتون جبل بيت المقدس، وطور سينين الطور الجبل، وسينين في نياء، وسينين الحسن، وهو الجبل الذي نادى الله منه موسى في تفسير الحسن. وهذا البلد الأمين، من فسر سينين على أن السينين وصف من السينين يعني الحسن. وهذا البلد الأمين يعني الآمن، يريد مكة. يقول إنكم تأمنون فيه من القتل والسباء، والعرب تقتل بعضها بعضا وتسبي بعضها بعضا، وكان هذا قبل أن يؤمر بالقتال. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن صورة. أقسم بهذا كله من أول السورة إلى هذا الموضع. ثم رددناه أسفل سافلين، تفسير الحسن يعني بالإنسان هنا المشرك، وأسفل سافلين يريد جهنم. قال محمد قيل المعنى رددناه إلى أماكن سافلة، يقال سافل الرجل فهو سافل إذا كان ذليلا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طبعا هو لو قال من الأول إن الإنسان هو المشرك الاستثناء هنا منقطع، لو قال الإنسان عام ففي استثناء جاي يخلي الاستثناء متصل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال استثنى من آمن، فلهم أجر أي ثواب غير ممنون. قال الحسن غير ممنون عليهم من أذى. فما يكذبك بعد بالدين، تفسير الكلبي، قال يقول للمشرك فما يكذبك أيها الإنسان بعد بالحساب يوم القيامة، ثم قال أليس الله بأحكم الحاكمين، أي بلى هو أحكم الحاكم. قال تفسير اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهي مكية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول ما كلم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم حين تبدى له قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله إن إلى ربك الرجع. طبعا هو المشهور إلى قوله كلا إن، إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم، يعني قبلها بثلاث آيات، لكن هو هنا اللي ذكره إن إلى إن إلى ربك الرجع. قوله الذي علم بالقلم، وهو الكتاب بالقلم. كلا قال الحسن معناها حقا، إن الإنسان لا يطغى أن رأى واستغنى، تفسير الكلبي يعني يرتفع من منزلة إلى منزلة. قال بعضهم نزلت في أبي جهل، إن إلى ربك الرجع المرجع يوم القيامة، رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، كان أبو جهل ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، رأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى وهو محمد صلى الله عليه وسلم، كان على الهدى وأمر العبادة بطاعة الله، رأيت إن كذب وتولى، يعني أبا جهل كذب بكتاب الله وتولى عن طاعة الله، ألم يعلم بأن الله يرى عمله، كلا لئن لم ينتهي أبو جهل عن كفره وتكذيبه، لنسفع عن بالناصية، لنأخذن بناصيته، تجره الملائكة بناصيته فتلقيه في النار. قال محمد يقال سفعت بالشيء إذا قبضت عليه وجبذته جبذا شديدا، يقال جبذ وجذب. فليدعو نادية سندعو الزبانية، فليدعو أبو جهل إذا دعونا الزبانية خزنة النار فجروا بناصيته إلى النار فليدعو حينئذ ناديه يعني عشيرته وجلساءه فليمنعوه من ذلك. قال محمد: واحد الزبانية زبنية أو زبنية مأخوذ من الزبن، والزبن الدفع كأنهم يدفعون أهل النار إليها. كلا لا تطيعه، لا تطع أبا جهل فيما يأمرك به، يقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: واسجد أي وصلي لربك واقترب، وهو الدنو أقرب ما يكون العبد إلى الله إذا كان ساجدا. قال تفسير: إن أنزلناه في ليلة القدر، وهي مكية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قول إن أنزلناه في ليلة القدر، تفسير ابن عباس قال: أنزل الله أو أنزل القرآن ليلة القدر إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم جعل بعد ذلك ينزل نجوما 3 آيات و4 آيات و5 آيات وأقل من ذلك وأكثر، ثم تلا هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، على إن هي نجوم القرآن. قال: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تفسير ابن عباس: العمل في ليلة القدر خير من العمل في 1000 شهر لا توافق ليلة القدر. قال يحيى عن المسعودي عن محارب بن دثار أو عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. قال يحيى عن فطر عن عبد الرحمن بن صبت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقذ أهله في العشر الأواخر من رمضان ويشمر فيهن للصلاة. قوله: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، الروح جبريل في تفسير السدي، من كل أمر يعني بكل أمر في تفسير السدي، سلام هي حتى مطلع الفجر يعني هي خير كلها إلى مطلع الفجر. قال محمد: المطلع بفتح اللام طلوع الشمس، والمطلع بالكسر من حيث تطلع. وقالوا: القدر والقدر بمعنى واحد، اللي هو في تفسير القدر في الأول، يريدون ما يقدر الله عز وجل. تفسير: لم يكن الذين كفروا، وهي مدنية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، أي منتهين عن كفرهم، حتى تأتيهم البينة، رسول من الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم يتلو صحفا يعني القرآن مطهرة من الشرك والكفر، فيها كتب قيمة أي مستقيمة لا عوج فيها، يعني التي جاءت بها الأنبياء. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. قال محمد: قيل يعني ما تفرقوا في مللهم كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تفطنوا أنه الذي وعدوا به في التوراة والإنجيل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والحنيف في تفسير الحسن المخلص، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة يقرون بها، وذلك دين القيمة، تفسير السدي: الملة المستقيمة. قوله: أولئك هم شر البرية، يعني الخلق. قال محمد: أكثر القراءة البرية بلا همز لكثرة الاستعمال، يعني تقرأ البريئة، فهنا يقول أكثر القراءة البرية لكثرة الاستعمال خففة الهمز. قال: واشتقاق اللفظ من برأ الله الخلق ابتدأه. قال يحيى عن حماد عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال: المؤمن أكرم على الله من الملائكة الذين عنده. هنا يذكروا علشان أولئك هم خير البرية، أن البرية تشمل كله. قوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه، أي ورضوا ثوابه، ذلك لمن خشي ربه. قال تفسير: إذا زلزلت، وهي مدنية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: إذا زلزلت الأرض زلزالها، يعني تحركت من نواحيها كلها، وذلك يوم القيامة. وأخرجت الأرض أثقالها، ألقت ما فيها من الأموات، وقال الإنسان المشرك ما لها تحركت. قال الله: يومئذ تحدث أخبارها بما ألقت مما كان في بطنها من الأموات، بأن ربك أوحى لها، أي أمرها، في تفسير مجاهد، أن تلقي ما في بطنها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا بين يدي الله، أي مختلفين، بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار، ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة قال: وزن ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى في عمل الآخرة. قال تفسير: والعاديات، وهي مكية كلها، وقيل إنها مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: والعاديات ضبحا، تفسير ابن عباس: هي الخيل، وضبحها أنفاسها إذا جرت، فالموريات قدحا تصيب الحجارة بحوافرها فتخرج منها النار. قال محمد: وقد قيل إن ضبحها صوت أجوافها إذا عدت. قوله: فالمغيرات صبحا، قال الحسن: هي الخيل تغير على العدو إذا أصبحت. قال أنس بن مالك: إن قوما كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فنقضوه، وهم أهل فدك، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيله فصبحوهم، وهم الذين أنزل الله فيهم والعاديات ضبحا. طبعا هو هنا ذكره من غير إسناد، يعني ذكروا، قال أنس بن مالك، أو هو الخبر ده إن ثبت فهو ده السبب عندما قال إن هي مدنية أو سبب من الأسباب عند من قال أنها مدنية، إن حدث فدك ده مدني. قال فأثرنا به نقع، قال تثير التراب بحوافرها في تفسير الحسن. قال محمد النقع حقيقته في اللغة الغبار، وقال به ولم يتقدم ذكر المكان إذ في الكلام دليل عليه. فأثرنا به نقع، يقول لما يتقدم فأثرنا بالمكان بهذا المكان نقعا يعني، فالضمير عائد على غير مذكور. فوسطنا به جمعا، أي جمعا من الناس أغارت عليهم يعني من العدو. قال محمد معنا وسطنا توسطنا. قال يحيى وهذا كله قسم، إن الإنسان لربه لكنود، وهو الكفوف في تفسير العام، وإنه على ذلك لشهيد يعني على كفره يوم القيامة، وإنه لحب الخير المال لشديد لبخيل. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أخرج ما فيها من الأموات، وحصل ما في الصدور أي ميز، كقوله يوم تبلى السرائر إن ربهم بهم يومئذ لا خبير لا عالم. قال تفسير سورة القارعة وهي مكية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قول القارعة ما القارعة، يعظمها بذلك وهو اسم من أسماء القيامة. قال محمد سميت بذلك لأنها تقرع بالأهوال، يقال أصابتهم قوارع الدهر، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، المبسوط في تفسير الحسن. قال محمد الفراش ما تساقط في النار من البعوض، وتكون الجبال كالعهن كالصوف المنفوش وهو أضعف الصوف. قال محمد واحد العهن عهنة مثل صوفة وصوف. قال يحيى وهي في قراءة ابن مسعود كالصوف الأحمر المنفوش. فأما من ثقلت موازين وهو المؤمن فهو في عيشة أي معيشة راضية قد رضيها وهي الجنة. قال محمد رضية معناه مرضية، وقد قيل ذات الرضا، نفس الكلام في الإسناد. وأما من خفت موازينه وهو المشرك فأمه هاوية، والهاوية اسم من أسماء جهنم وهو الباب الأسفل. قال محمد معنى أمه مسكنه، وقيل أمه لمسكنه لأن الأصل في السكون إلى الأمهات. قال يحيى عن الحسن بن الدينار عن الحسن البصري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أرواحكم تعرض على عشائركم وقرابتكم من موتاكم، فإذا مات الميت تستقبلوه كما يستقبل البشير، فيقولون دعوه حتى يسكن فإنه قد كان في كرب وغم، فيسألونه عن الرجل فإذا ذكر خيرا حمدوا الله واستبشروا وقالوا اللهم سدده، وإذا ذكر شرا استغفروا له، فإذا سألوه عن إنسان قد مات قبله قال أيهات مات ذلك قبلي أما مر بكم، فيقولون إن لله وإن إليه راجعون، ذهب به إلى أمه الهاوية، بئست الأم وبئست المربية، فما يزالون يسألونه حتى يقولون هل تزوج فلان هل تزوجت فلانة. قال تفسير سورة ألهاكم التكاثر وهي مكية كلها. حديث السابق هذا له شواهد، هو حديث جميل. قال تفسير سورة ألهاكم التكاثر وهي مكية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا ألهاكم التكاثر أي في الدنيا عن الآخرة، هو التكاثر في المال والولد، حتى زرتم المقابر أي حتى متم. قال يحيى عن همام عن قتادة عن مطرف بن عبد الله عن أبيه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه يقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فقال يقول ابن آدم مالي مالي وما لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأقضيت، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون وهذا وعيد بعد وعيد، كلا لو تعلمون علم اليقين، أي أن علمكم ليس بعلم اليقين يعني المشركين، وأن علم المؤمنين هو علم اليقين، لا ترون الجحيم. قال محمد الاختيار في القراءة لا ترون بفتح التاء وضم الواو غير مهموز، مش لا ترون، ثم لا ترون عين اليقين يعني بالمعاينة، ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم. قال يحيى عن خالد عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ليس لك منهن بد وليس عليك فيهن تبع، بيت يكنك وثوب تواري به عورتك وطعام تقيم به صلبك. قال تفسير سورة والعصر وهي مكية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله والعصر يعني عصر النهار وهو ما بين زوال الشمس إلى الليل، وهو قسم إن الإنسان لفي خسر من الجنة. ثم استثنى بعض الناس فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، قال بالتوحيد وتواصوا بالصبر على الفرائض. قال محمد والعصر أيضا ليلة واليوم عصر أيضا، يعني هو ذكر أن العصر اللي هو العصر معروف وقت العصر، هنا محمد يذكر قوله أن العصر أيضا يقال في الليلة واليوم أيضا يقال في عصر. قال الشاعر وهو دي ولن مش وكن، ولن يلبث العصران يوم وليلة إذا طلب أن يدرك ما تيمم، دي لن. قال والدهر عصر أيضا، هذا قول ده معنى ثالث أيضا في العصر أنه الدهر. قال تفسير سورة ويل لكل همزة وهي مكية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: ويل لكل همزة لومزة، وهو الذي يطعن على الناس، الذي جمع مالا وعدد، وهي تقرأ على وجهين بالتثقيل والتخفيف، الذي جمع وجمع. فمن قرأها بالتثقيل يقول أحصى عدده، ومن قرأها بالتخفيف يقول أعده. يحسب أن ماله أخلد، أي يحسب أنه يقلد فيه حياته. كلا لا ينبذن، لا يرمين به في الحطمة. وهو اسم من أسماء جهنم. قوله: التي تطلع على الأفئدة، يقول تأكل كل شيء منه حتى ينتهى إلى الفؤاد، فيصيح الفؤاد، ثم يجدد خلقهم، ثم تأكلهم أيضا حتى ينتهى إلى الفؤاد. إنها عليهم مؤصدة، مطبقة في عمد ممددة. قال قتادة: لها عمد هي ممددة بها. قال تفسير: ألم ترى كيف وهي مكية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: ألم ترى، تفسير السدي يعني ألم تخبر. كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، تفسير الحسن: هذا خبر أخبر الله به النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن العرب أهل الحرم هدموا كنيسة للحبشة وهم نصارى، فقال أبرهة بن الصباح: لنهدمن كعبة العرب كما هدموا كنيستنا. وكان ومجدل مشهور قوي فيها، يعني الرواية الأشهر فيها أن هي ما كانش هدم يعني، ولكن كانوا إهانة للكنيسة: كما هدموا كنيستنا. وكان أبرهة من أهل اليمن، ملكته الحبشة عليهم، فبعث بالفيل وبالجنود، فجاء حتى إذا انتهى إلى الحرم ألقى بجيرانه، فسقط، فوجهوا نحو منازلهم، فذهب يسعى، فإذا وجه نحو الحرم ألقى بجيرانه ولم يتحرك، وإذا وجه نحو منازلهم ذهب يسعى. قال محمد: الجيران عند أهل اللغة ما بين النحر والصدر. قوله: ألم يجعل كيدهم في تضليل، أي في ذهاب، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، تفسير بعضهم الأبابيل الزمر، زمرة بعد زمرة متتابعة. قال محمد: واحد الأبابيل إبالة، وقد قيل لا واحد لها، ترميهم بحجارة من سجيل أي من طين. قال محمد: وقد جاء لابن عباس أن السجيل الآجر، والطين مطبوخ. قال يحيى: كان مع الطائر منها ثلاثة أحجار، حجران في رجليه وحجر في فيه، فكان إذا وقع الحجر منها على رأس أحدهم ثقبه حتى يسقط من دبره، فجعلهم كعصف مأكول، تفسير الكلبي: العصف ورق الزرع، والمأكول الذي قد أخرقه الدود الذي يكون في البقر. قال تفسير: لإلاف قريش، وهي مكية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: لإلاف قريش، إيلافهم، تعبدهم رحلة الشتاء والصيف. تفسير بعضهم: كانت لهم رحلة في الشتاء إلى اليمن لأنها حارة، وأخرى في الصيف إلى الشام لأنها باردة. قال محمد: وقيل لإلاف مصدر ألفت، تقول ألفت فلانا كذا إلافا، كما تقول ألزمته إياه إلزاما. المعنى: فعل هذا بأصحاب الفيل ليؤلف قريشا هاتين الرحلتين فتقيموا بمكة. هنا واضح أنه في تفسيره بجعل تعليق جعل لإلاف قريش تتعلق بما سبق، تتعلق بما في سورة الفيل، قل فعل هذا بأصحاب الفيل في سورة سبق ليؤلف قريشا فليعبدوا رب هذا البيت الذي، هذا قول فيه، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، وهو ما كان أصابهم يومئذ من الشدة، وأمنهم من خوف، وهو الأمن الذي كان فيه أهل الحرم وأهل الجاهلية، يقتل بعضهم بعضا ويزبي بعضهم بعضا وهم أمنون مما فيه العرب. قال تفسير سورة: أرأيت الذي، وهي مكية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين بالحساب، وهو المشرك لا يقر بالبعث، فذلك الذي يدع اليتيم يدفعه عن حقه ولا يحض على طعام المسكين، وذلك أن المشركين كانوا يقولون: نطعم من لو يشاء الله أطعمه. فويل للمصلين وهم المنافقون الذين هم عن صلاتهم ساهون، تفسير الحسن: هو المنافق إن صلاها لوقتها لم يرجو ثوابها، وإن تركها لم يخشى عقابها. الذين هم يراؤون، لا يصلونها في السر ويصلونها في العلانية، يراؤون بذلك المؤمنين ويمنعون الماعون، تفسير بعضهم الماعون القدر والدلو والراحة والفأس وما أشبه ذلك. قال تفسير: إن أعطيناك الكوثر، وهي مكية كلها. قوله: إن أعطيناك الكوثر، قال يحيى عن عثمان عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا في الجنة إذا بنهر حافته قباب اللؤلؤ المجوف، فضربت بيدي إلى مجرى الماء فإذا مسك أذفر، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك، فصل لربك وانحر. تفسير الحسن يقول: فصل لربك صلاة العيد يوم النحر وانحر يوم النحر، إن شانئك مبغضك هو الأبتر. تفسير الحسن وغيره من السلف اللي فسروه بصلاة العيد والنحر راعوا فيها الترتيب، الترتيب الصلاة مع النحر. إن شانئك مبغضك هو الأبتر. قال الكلبي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد والعاص بن وائل داخل المسجد فالتقي عند الباب، فقالت قريش للعاص: من الذي استقبلك عند الباب؟ فقال: ذلك الأبتر. فقال الله لنبيه: إن شانئك هو الأبتر. وقال: لا أذكر إلا ذكرت معي. وأما عدو الله العاص بن وائل فأبتر ذكره من كل خير فلا يذكر بخير أبدا. قال محمد: وإنما قال ذلك الأبتر لأن العرب تسمي من كان له بنون وبنات، فمات البنون وبقي البنات أبتر. قال: كذلك رأيته عن ابن عباس. قال تفسير: قل يا أيها الكافرون، وهي مكية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون من الأوثان ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي إنكم تعبدون الأوثان ولا تعبدون الله، ولا أنا عابد ما عبدتم من الأوثان ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي أنكم تعبدون الأوثان، لكم دينكم الكفر ولي دين الإسلام. قال محمد: جاء عن ابن عباس أنه قال: اجتمع رهط من قريش إلى العباس بن عبد المطلب فقالوا له: يا أبا الفضل، لو أن ابن أخيك استلم بعض آلهتنا لصدقناه فيما يقول ولا آمنا بإلهه. قال: فأتى العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعلمه بذلك، فنزل عليه جبريل بهذه السورة فغدا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جماعة قريش فقرأها عليهم. قال تفسير سورة إذا جاء نصر الله، وهي مدنية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: إذا جاء نصر الله إلى قوله أفواجا. تفسير الحسن قال: لما فتح الله على رسوله مكة قالت العرب بعضهم لبعض: ليس لكم بهؤلاء القوم يدان، فجعلوا يدخلون في دين الله أفواجا، أي قبائل قبائل. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال الكلبي: فعند ذلك نعيت إليه نفسه وقيل: أعلم أنك ستموت عند ذلك. قال تفسير سورة تبت يدا، وهي مكية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: تبت يدا أبي لهب، أي خسر ما أغنى عنه ماله وما كسب، يعني ولده، أي إذا صار إلى النار. ما كسب، فسر ما كسب بالولد، وده للمغايرة مع المال في الآية. قال محمد: أبو لهب اسمه عبد العزة بن عبد المطلب وكنيته أبو عتبة، وإنما قيل له أبو لهب فيما ذكر ابن عباس لأن وجهه كان يتلهب جمالا، وامرأته حمالة الحطب. تفسير بعضهم: كانت تضع الشوك على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد: من قرأ حمالته بالرفع فعلى معنى سيصلى هو امرأة حمالة الحطب، حمالة نعت لها. ومن قرأها بالنصب حمالة فنصبه على الذم، أعني حمالة الحطب، منصوب على الذم. في جيدها عنقها حبل من مسد. تفسير الحسن: المسد خيوط صفر وحمر. قال ابن عباس: كان في عنقها قلادة فيها ودعات في مسد. قال تفسير سورة قل هو الله أحد، وهي مكية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله قل هو الله أحد يعني الواحد، الله الصمد. تفسير قتادة: الصمد الباقي. وتفسير بعضهم: الصمد السيد الذي قد انتهى سؤدده ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن أحد كفوا له، أي مثل وشبه. تفسير الكلبي: إن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك وصفه، فأنزل الله عز وجل هذه السورة. تفسير الكلبي: إن المشركين أعاده هنا. طيب. قال تفسير سورة قل أعوذ برب الفلق، وهي مكية كلها في قول قتادة، وبعضهم يقول مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. تفسير عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفلق سجن في جهنم، ومن شر غاسق إذا وقب. تفسير السدي يعني الليل إذا أطبق الأفق بظلمته، ومن شر النفاثات في العقد، هي السواحر ينفثن في العقد للسحر، ومن شر حاسد إذا حسد. قال يحيى عن الحسن بن دينار عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عموا هذا الحسد بينكم فإنه من الشيطان، وإنه ليس من أحد إلا وهو يعرض له منه شيء، وإنه ليس بضائر عبدا لم يعد بلسان أو يد. قال تفسير سورة قل أعوذ برب الناس، وهي مكية في قول قتادة، وبعضهم يقول مدنية. نزلت هي وقل أعوذ برب الفلق معوذتين للنبي صلى الله عليه وسلم حين سحرته اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله قل أعوذ برب الناس إلى قوله ألقى الناس. قال قتادة: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. قال محمد: يعني الذي هو من الجن. قوله والناس، قال يحيى ومن شر شياطين الإنس. هنا نلاحظ ان الذي يوسوس هنا في تفسيره قال الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة، من الجنة هو نفس الموسوس، ثم الناس معطوفة على المستعاذ منه، يقول ومن شر شياطين الإنس. والحمد لله رب العالمين، وبهذا نكون أتممنا الكتاب بفضل الله وأطلت عليكم اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل أعمالنا في موازين حسناتنا، وأن يغفر لنا ما كان من زلل وتقصير وخطأ، وهو الغفور الرحيم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بالقرآن العظيم، وأن يرزقنا الفقه في معانيه والعمل بما فيه، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. طيب إن شاء الله احنا بقى كده ختمنا الكتاب بفضل الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا فيه على طاعته بإذن الله. طبعا هنكون متوقفين في رمضان، وإن كان في العمر بقية إن شاء الله بعد شهر رمضان، بعد شهر رمضان إن شاء الله تكون بداية في كتاب جديد إن شاء الله، إن كان في العمر فسحة إن شاء الله سنقرأ تفسير البغوي بإذن الله تعالى. ولو عشنا بقى بعد رمضان إن شاء الله بعد العيد، يعني يكون في إعلان بقى بالموعد وبما يتناسب بقى مع مواعيد الصلاة ساعتها، تكون يعني متوقفين إن شاء الله بعد رمضان. الثلاث دروس اللي هم الأسبوعيين هم متوقفين على درس السيرة إن شاء الله، يعني درس الإيجي يوم الاثنين هيتوقف، وكذلك درس الجرد بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونعوذ به تعالى من علم لا ينفع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.